بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر مكروهات الصلاة، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الصلاة أورد فيها الأركان والسنن والمندوبات، ثم أعقب ذلك بذكر هذا الفصل في ذكر المكروهات. والذي مشى عليه المصنف وكثير من أهل العلم أنهم يعقدون فصلا للمكروهات، وأما المسنونات فيوردونها بعد ذكرهم الأركان والواجبات، بخلاف ما ذكره في الفروع حيث أورد المسنونات ثم المكروهات. وسبب ذكرهم للمكروهات وتقديمهم ذكر المكروهات على المسنونات أن كثيرا من المسنونات سبق ذكرها في الفصل السابق، وهو فصل صفة الصلاة، فإنه يورد فيها كثير من المسنونات. والأمر الثاني أن المكروهات تركها مندوب إليه ومسنون، فيكون ترك المكروه مسنون، بخلاف ترك المسنون فليس كل ترك لمسنون يكون مكروها، إذ ترك المسنون نوعان: إما ترك يكون مكروها، وإما ترك يكون خلاف الأولى. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما يعدد المصنف سنن الصلاة الفعلية والقولية بعد ذكره للأركان والواجبات. والمكروهات متعددة، أورد المصنف عددا كبيرا منها، وإن كان في كلام المصنف تكرار في بعض المسائل كما سيأتي بعد قليل، وتقديم وتأخير، فناسب لو جمعت بعض المسائل المتناظرة، لكن له ترتيب، فقد حرص أن يبدأ بالمكروهات المتعلقة بالقيام، ثم المكروهات المتعلقة بالسجود وهكذا. وهذه المكروهات لها ضابط ذكره القطيعي في شرحه على المحرر، فقد ذكر أن الضابط في المكروهات في الصلاة أن يفعل المصلي في الصلاة فعلا ليس من ضرورته وإن قل. هذا الضابط هو الضابط الكلي فيما ذكره القطيعي فيما يكره في الصلاة. أول مكروه ذكره المصنف قوله: ويكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة. قول المصنف يكره في الصلاة، أطلق المصنف الصلاة فيشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فالحكم فيهما سواء. وقوله التفات يسير يقابل ذلك الالتفات الكبير الذي يكون خارجا عن صفة الصلاة، وسيورد المصنف بعد قليل الالتفات الكبير ما هو الذي يكون مبطلا للصلاة. إذن فقوله التفات يسير، ضابط اليسر هو ما لم يكن مبطلا للصلاة، وسيأتيه بعد قليل. وقوله بلا حاجة، لأن الحاجة تنفي الكراهة، وهذه قاعدة كلية، وأوردها من باب التأكيد لهذه القاعدة التي أوردناها قبل قليل. ثم قال: كخوف ونحوه، هذا تمثيل للحاجة الذي تزول به كراهة الالتفات، وهو الخوف، كأن يكون خائفا من عدو أو سبع أو نحو ذلك من الحيوانات. قوله ونحوه أو نحوه من الأسباب الأخرى مثل المرض، فإن الشخص قد يكون مريضا فيكون محتاجا للالتفات لأمر أو لآخر، إما لحركة لا إرادية أو غير ذلك من الأمور. والالتفات في الصلاة كونه مكروها هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فقوله اختلاس يدل على أنه كراهة وليس حراما وليس مبطلا للصلاة، وإنما هو منقص لأجرها. نعم. وتبطل إن استدار بجملته أو استدبرها. نعم. قوله وتبطل إن استدار، هذا هو ضابط الالتفات الذي لا يكون يسيرا، وهو أن يستدير بجملته أي بجميع جسده، فيشمل ذلك وجهه وصدره وقدميه كذلك، فكل هذه الأمور الثلاث إذا استدار بها جميعا فإنه يصدق عليه أنه استدار بجملته. وقول المصنف استدار، أطلق المصنف جميع صور الاستدارة، فيشمل ذلك إذا استدار عمدا أو استدار جهلا أو كان قد استدار نسيانا أنه في صلاة، فكل من استدار بأحد هذه الأمور الثلاثة فإنه تكون صلاته باطلة، إلا أن يكون في الصورة التي سيأتي بعد قليل فيما لو كان مخطئا القبلة، فهذه سبق حكمها قبله. قوله أو استدبرها بمعنى أي استدبر القبلة بأن يكون قد استدار عنها بكليتها أو استدبر. ونستفيد من هذه الجملة التأكيد على معنى سابق ذكرناه قبل، وهو أن التوجه لعين القبلة ومسامتة عين الكعبة ليس بواجب لمن لم يكن قريبا منها ناظرا إليها، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن رجب كما مر معنا، وأن الواجب على المصلي إنما هو الجهة التي تختلف باختلاف البلدان، ولذلك قال أو استدبرها بكليته. نعم، ما لم يكن في الكعبة. نعم، هذه الصورة الأولى وهي الصورة التي يجوز أن يستدبر جزءا من الكعبة في صلاته ومع ذلك تصح صلاته، وذلك إذا صلى النافلة في الكعبة. إذن القيد الأول لابد أن تكون الصلاة صلاة نافلة، لأنه مر معنا أن الصلاة في الفريضة في داخل الكعبة أو على ظهرها لا تصح. والقيد الثاني مهم، أنه لابد أن يكون قد استقبل شيئا من الكعبة ولو شيئا يسيرا، ويخرج من ذلك فيما لو كان جسمه في داخل الكعبة وموضع سجوده يكون خارج الكعبة، يكون خارج الكعبة يعني بمعنى أنه أو على طرف باب الكعبة، فعند سجوده لا يستقبل جزءا منها بل يكون مستدبرا لها غير مستقبل لشيء منها، فلا تصح صلاته ولو كانت نفلا. إذن فقول المصنف ما لم يكن في الكعبة، إذن تصح صلاته في الكعبة إذا كانت نافلة واستقبل جزءا منها ولو كان مستدبرا لجزء من الكعبة، قليلا استدبره أو كان مستدبره كثيرا منها أي من الكعبة. نعم، أو في شدة خوف. نعم، هذه الصورة الثانية وهي شدة الخوف، وقد مر معنا قبل أن شدة الخوف مبيحة لترك استقبال القبلة، وذلك في حال المسايفة وفي حال الطرد، وذكرت مر معنا الطرد ومن ذكره من أهل العلم وإن كان المصنف لم يذكره. هذان صورتان أوردهما المصنف تصح فيهما الصلاة وإن كان ملتفتا عن الكعبة، وزاد بعض الفقهاء ومنهم مرعي في الغاية صورة ثالثة، وهي إذا تغير اجتهاده في الصلاة حيث كان فرضه الاجتهاد للقبلة فتغير اجتهاده فاستدبر ما كان مستقبلا له، فذكر أن هذه الصورة تصح فيها الصلاة ولو كان مستدبرا القبلة. وقد أغفل المصنف ذكر هذه الصورة ووجه سبب عدم ذكرها بأن صاحب الإقناع لم يذكرها لأن المصلي إذا تغير اجتهاده فإنه لم يستدبر القبلة قبل استدارته إليها، لأنه في الحالة الأولى في اجتهاده الأول واجتهاده الثاني كل جهة توجه إليها هي قبلته لأن فرضه الاجتهاد وقد أخطأ في اجتهاده، وهذا توجيه لسبب عدم إرادة المصنف للصورة الثالثة التي أوردها صاحب الآية. نعم، ولا تبطل لو التفت بصدره مع وجهه. نعم، هذه الالتفات بالوجه والصدر معا ذكر المصنف أنها لا تبطل، إذن الالتفات بالوجه وحده لا يبطل، والالتفات بالوجه مع الصدر لا يبطل، والالتفات بالوجه مع الصدر مع الجذع بحيث تميل القدم أو نحو ذلك فإنه يكون ذلك مبطلا للصلاة لأنه لا يكون مستقبلا للقبلة، وبذلك نقول إن الالتفات في الصلاة باعتبار ما يلتفت به ثلاث درجات، أخفها بالبصر بأن يميل ببصره يمينا وشمالا، ثم أشد كراهة منه أن يكون التفاته بوجهه دون صدره، ثم أشد كراهة منه أن يميل بوجهه مع صدره، وأما إن زاد عن ذلك بجذعه وجملته فإن صلاته تبطل كما ذكر المصنف. ورفع بصره إلى السماء لا حال التجشؤ في جماعة. نعم، قوله ورفع بصره إلى السماء، الفقهاء ألحقوا رفع البصر إلى السماء بالالتفات يمينا وشمالا، قالوا لأنه صورة من صور الالتفات، فلا فرق بين النظر لعلو والنظر ذات اليمين وذات الشمال، فكله عنده مكروه، لكن لا شك أن رفع البصر في الصلاة أشد كراهة لورود الحديث الذي فيه وعيد على من فعل ذلك بأن يقرب الله صورته صورة حمار. إذن فقوله ورفع بصره إلى السماء أي يكره على مشهور المذهب ذلك. قوله لا حال التجشؤ في جماعة، المراد بالتجشؤ أو الجشأ التجشؤ هو إخراج الريح من طريق الفم، ويكون خروج هذا الريح من طريق الفم غالبا عند الشبع. يقول المصنف: لا حال التجشؤ في جماعة. زاد المصنف هذا القيد وهو قوله: لا في جماعة، وأطلق كراهة التجشؤ في الصلاة مما يشمل الجماعة وحال الانفراد صاحب المنتهى، صاحب المنتهى، فلم يقيده بالجماعة، ووافقه على ذلك صاحب الغاية، فإن صاحب الغاية وصاحب المنتهى على أن حال التجشؤ لا يكره فيه رفع البصر إلى السماء سواء كان في جماعة أو كان منفردا، بينما المصنف يرى أن رفع البصر حال التجشؤ لا يكره في الجماعة، ويكره حال الانفراد أن يرفع بصره حال تجشؤه. إذن هذا معنى هذا قوله في جماعة، وهذا مما اختلف فيه صاحب الإقناع والمنتهى. وذكرت لكم أن صاحب الغاية وافق صاحب المنتهى، ووافق المصنف على قوله هذا الشيخ عثمان والشيخ منصور، عثمان في حاشية على المنتهى، ومنصور في شرحه على هذا الكتاب وعلى المنتهى. وعند المحاكمة بين القولين نقول إن ظاهر نص أحمد، وهذه المحاكمة أوردها عبد الحي، أن ظاهر نص أحمد يدل على الإطلاق كما هو قول المنتهى صاحب المنتهى ومن معه، وأما تعليل الإمام أحمد فإنه يدل على قول صاحب الإقناع ومن معه، وذلك أن أحمد لما ذكر أنه لا يكره رفع البصر حال التجشؤ قال: إذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه، فقوله آذى من حوله من ريحه يدل على أن المقصود إذا الجماعة الذين بجانبه. ومر معنا أكثر من مرة الفرق بين التمسك بظاهر النصوص والتمسك بالمعاني، والتمسك بالمعاني. نعم. وتغميضه بلا حاجة كخوفه محذورا. نعم، قوله وتغميضه بلا حاجة أي يعني يكره التغميض في الصلاة بلا حاجة، وعلة الكراهة أمران، وهذه تفيد الإلحاق من جهة، ومن جهة أنه إذا انتفى هذان الأمران فإنه تنتفي الكراهة. الأمر الأول مشابهة أهل الكتاب من اليهود فإنهم يغمضون في صلاتهم، والأمر الثاني أنه لكي لا يكون خشية يعني وصول النعاس للمصلي. ثم قول المصنف بلا حاجة فترتفع الكراهة إذا وجدت الحاجة، وذكر صورة للحاجة فقال: نعم، مثل أن رأى عمته عريانة أو زوجته أو أجنبية بطريق الأولى. نعم، يقول كخوفه محذورا، يعني كخوفه بعدم إغماضه وقوع محذور. وما هو المحذور؟ هو أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، وذكر المصنف مثل ذلك ما لا يكون سببا ما لا يجوز النظر إليه، أو ما يكون في نظره إليه سببا لفساد صلاته. وصلاته إلى صورة منصوبة والسجود طيب عليها. هاتان مسألتان، المسألة الأولى قول المصنف وصلاته إلى صورة منصوبة، وإذا كذا قرأت لعنى نقف جملة جملة حتى لا أشرح مسألتين بقراءة واحدة. قوله وصلاته إلى صورة منصوبة، هذه المسألة من المسائل الدقيقة، نقف عندها جملة جملة. الجملة الأولى في قوله وصلاته إلى صورة، أي يكره صلاة المصلي إلى صورة، والأصل في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد فيما رواه الميموني أنه قال: لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك. وكلام أحمد سنرجع له بعد قليل في معنى كلمة المنصوبة. قول المصنف وصلاته إلى صورة، ما المراد بالصورة؟ ذكر ابن مفلح في الفروع أن المراد صورة حيوان محرم، هكذا جزم به، ونقل قوله جماعة من أصحاب الإمام أحمد ولم يعني يعترضوا على ذلك. وقال بعض المتأخرين فيما نقله عنه ابن حميد المكي في حاشيته أن ما ذكره واستظهره ابن مفلح ليس ظاهرا، وأن ظاهر كلامهم وصلاته إلى صورة يشمل صورة الحيوان وغيره، هكذا ذكر بعض المحشين المتأخرين فتمسكوا بظاهر اللفظة فجعلوه كل صورة صلى أمامها قد تكون مشغلة. والحقيقة أن ابن مفلح نظر للتعليل، وذلك أن النهي عن الصلاة للصورة المنصوبة قبل وجهه كما عبر أحمد فيها مشابهة للمشركين، لأنهم يصلون أمام أوثان ومصورات، وهذا لا يتصور في غير الصور المحرمة. ولذلك لعل ما ذكره ابن مفلح ونقله كثير من المتأخرين من غير نكير له يكون له وجه، هذا فيما يتعلق بقول المصنف وصلاته إلى صورة. المسألة الثانية في قوله صورة إلى صورة منصوبة، وصف الصورة بكونها منصوبة هذه اللفظة ذكرها صاحب الإقناع ولم يذكرها في المنتهى، وإنما قال في المنتهى وصلاته إلى صورة وسكت، لكن صاحب المنتهى في شرحه لكتابه زادها فقال وصلاته ويكره صلاته إلى صورة أي منصوبة، فدل ذلك على أن إغفاله لهذه الصفة ليس نفيا لها، وإنما هو مبناء على كونها معهودة في الذهن. لما قلت ذلك؟ ذلك أن بعضا من أهل العلم وهو الشيخ محمد بن إبراهيم ذكر أن وصف الصورة بكونها منصوبة لا مفهوم له، قال ليس لها مفهوم، قال بدليل أن الجملة التي بعدها ذكر يكره حمله فصا أو ثوبا فيه صورة، قال فإذا كان حمله للفص الذي فيه صورة مكروه فمن باب أولى الصورة غير المنصوبة، فدل على أنها كلمة منصوبة لا مفهوم لها. والحقيقة ليس كذلك، لأن ابن مفلح ووافقه جماعة ومنهم منصور وغيره ذكروا ثلاثة مفاهيم أو أربعة مفاهيم مبنية على قوله منصوبة. والفرق بين المنصوبة والمسألة التي بعدها أن المسألة التي بعدها هي حملها المصلي معه فكانت متحركة بحركته، وأما الصورة المنصوبة فإنها منفصلة عنه وليست معه محمولة، فهي مسألتان متغايرتان وليست مندرجة فيها. وما مفهوم قوله منصوبة؟ ذكر الشيخ محمد بن مفلح وتبعه الشيخ منصور أن ظاهر قولهم بل هو قول أحمد كما ذكرت لكم قبل قليل في رواية الميموني أنه قال لا تصلي إلى صورة منصوبة قبل وجهك أو في وجهك، قال ظاهر كلامهم وظاهر كلام أحمد أربعة أمور نأخذها منها. الأمر الأول أن قوله صورة منصوبة هذه مطلقة فتشمل الصورة الصغيرة والصورة الكبيرة معا ولو كانت صغيرة جدا لا تبدو للناظر إليها من المصلين. المفهوم الثاني قال أن الصورة إذا كانت غير منصوبة فإنها لا تكره، وبناء على ذلك فلو كانت الصورة ليست منصوبة قبل وجهه فلا تكره. المفهوم الثالث أن الصورة إذا كانت خلفه وليست قبل وجهه، لأن أحمد قال منصوبة في وجهه، ولو كانت معلقة خلفه ومنصوبة فلا تكره الصلاة كذلك، نص عليه ابن مفلح ومنصور. الرابع قال أن الصورة إذا كانت فوق رأسه وليست قبل وجهه فإنها لا تكره، وكذا إذا كانت الصورة عن جانبيه وليست قبل وجهه. إذا عرفنا ذلك عرفنا فائدة قول أحمد أنه ينهى عن الصلاة إذا كان أمامه صورة منصوبة. وقوله صورة أيضا نرجع كلمة صورة يشمل الصورة التي على هيئة تمثال والصورة التي تكون مصورة في رق ونحوه، نبه لعموم هذه الأمرين الشيخ محمد بن إبراهيم. المسألة بعدها وهي قول المصنف رحمه الله تعالى والسجود عليها، هذه مسألة مختلفة عن المسألة السابقة، والفرق بين المسألتين أن الصورة المنصوبة تكون في قبلته فيستقبلها في صلاته، وأما قوله والسجود عليها بأن تكون الصورة في المصلى الذي يسجد عليه فتكون في نقول الفرش الذي يسجد عليه أو نحو ذلك. وقول المصنف ويكره السجود عليها طبعا محل ذلك ما لم يكن قصده التعظيم لتلك الصورة ونحوها لا شك. السجود على الصورة عند المتأخرين وجهان في المسألة، الوجه الأول أن السجود على الصورة مكروه وهو الذي جزم به المصنف وتابعه عليه صاحب الغاية وهما تبع للشيخ تقي الدين أبي العباس رحمه الله تعالى في المسألة. والوجه الثاني أن السجود على الصورة ليس مكروها لأنها تكون مهانة، وهذا يؤخذ من عدم ذكر الفقهاء لها، وأكثر الأصحاب لم يذكروها، وممن لم يذكرها صاحب المنتهى. ولذلك قال ابن نصر الله: إن الأصحاب كرهوا الصلاة إلى الصورة لا عليها. فنص ابن نصر الله على أن الكراهة إنما هو لها لا عليها، وقد يفهم ذلك من كلام المنتهى حيث لم يذكر السجود عليها واقتصر على السجود والصلاة إليها. ولكن لا شك أن ما ذكره المصنف أولى، وقد أطال الشيخ تقي الدين في الاستدلال على هذه المسألة في شرح العمدة. نعم. ويكره حمله فصا أو ثوبا ونحوه في صورة. نعم، قوله ويكره حمله فصا أي في خاتم أو ثوبا، بأن يكون لابسا للثوب أو نحو ذلك. قوله ونحوه أي ونحوه من الأشياء التي تكون على جسده، مثل لها بعض المتأخرين كالشيخ عبد الحي العكبري بأنها قال كحمل الدينار والدرهم الذي فيه صورة، هكذا قال. قوله فيه صورة أي فيه صورة، يعني إما محرمة وهو الذي رجح بمثله عليه وهو الظاهر، أو مطلق الصورة كما ذكر بعض المتأخرين وفيه نظر. وهذا الكلام إنما كره لأنه يكون محمولا له في معه، يكون محمولا له. وقد ذكر عثمان أن هذه الكراهة فيما إذا كان حمله للصورة لا على وجه الاستعمال، فإن كان على وجه الاستعمال قال فيحرم. وهذا قريب من قول مرعي أنه يتجه أن مرادهم بالكراهة بلا لبس، أي بلا لبس للصورة، وإلا حرم. نعم، لأنه تقدم ما يتعلق بلبس الصورة. نعم. وإلى وجه آدمي وفي الرعاية أو حيوان غيره. نعم، قوله وإلى وجه آدمي أي ويكره أن يصلي وفي قبله وجه آدمي. قوله الوجه يفيدنا على أن الآدمي إذا كان مستدبرا له مثل الصفوف المصلين فإنه لا كراهة في ذلك، وهذا واضح. وسبب الكراهة النظر لوجه الآدمي لأنه ربما ينشغل المصلي بالنظر لهذا الوجه وتعابيره وما يصدر منه من كلام أو حركات بالعينين ونحوها. وقول المصنف وفي مر معنا أكثر من مرة أن المصنف إذا قال وفي أو وقال بزيادة الواو فإن هذا يدلنا على أن هذا قول والأصح خلافه. وبناء على ذلك فإن الأصح خلاف ما ذكر صاحب الرعاية، نبه على هذا المعنى منصور وغيره، وذلك لم يذكر ما ذكره صاحب الرعاية صاحب المنتهى ولا الغاية. قوله وفي الرعاية أي وذكر ابن حمدان في الرعاية أو حيوان غيره أي غير الآدمي، فيكره أن يصلي المرء وفي وجهه حيوان غير الآدمي. وهذا قلت لكم أنه المذهب أنه لا يكره، وهذا يشمل كل حيوان، فيجوز أن يصلي وأمامه حيوان طاهر في الحياة أو حيوان طاهر في الحياة وبعد الوفاة إذا ذكي كالشاه، أو أن يكون الحيوان نجسا كالحمر والبغل وغيره. وهذا التقسيم الثلاثي مفيد لنا في مسألة ستأتي بعد قليل. نعم. وما يلهيه من نار ولو سراجا وقنديلا ونحوه كشمعة موقدة. نعم، قوله ويكره أي ويكره أن يصلي وفي قبلته ما يلهيه من نار، عبر المصنف بما يلهيه يدلنا هذا على أن هذا هو العلة، والحقيقة أن هذا أحد العلتين، وذلك أن أحمد وأصحابه يعللون في النهي للصلاة إلى النار بعلتين: كون النار ملهية، وهذا واضح، فإن الشخص إذا جلس أمامه النار فإن النظر إلى شعلتها والنظر إلى لهبها ملهية، وكم يعرف الشعار أن النظر إليها تكون ملهمة في شعره في لإنشادهم الشعر، ويعرف ذلك الشعار. العلة الثانية وهي قضية عدم مشابهة المجوس لأنهم يعبدون النار، ومعرفة هاتين العلتين مهم جدا لمعرفة ما يلحق بالنار، لأن المصنف قال وما يلهيه من نار، فما يلحق من النار مما يشبهه في هاتين العلتين أو في أحدهما، ومما قد يلحق بهما ظاهرا وإن كانت العلة مختلفة ما يتعلق بالدفايات، فهذه الدفايات في الغالب لا تلهي، فإن هذه الدفاية سواء اشتغلت أو أطفئت فإن هيئتها وشكلها واحد فلا تكون ملهية، وليست هي النار التي يعبدها المجوس وغيرهم، فدل على أن هذه الدفايات الكهربائية أعني والغازية بالذات التي تعمل بالغاز أو ليست التي لها شهاب، فإنها لا تكون داخلة في هذا المعنى. نعم، قوله ولو سراجا وقنديلا، معروف القنديل هو المصباح الذي يكون من زجاج، والسراج يصدق على القنديل ويصدق على غيره ولو لم يكن من زجاج. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف إسحاق بن راهوية، فقد نقل عن إسحاق بن راهوية أنه يكره الصلاة إلى النار، قال ولا بأس بالصلاة إلى سراج، واستدل بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سراج وأن جاءت الفويسقة، ولكن هذا الحديث محمول على أنها لم تكن في قبلته، ولذلك نص أحمد على كراهة الصلاة إلى السراج والقنديل ونحوه. وحمله ما يشغله. نعم، وحمله ما يشغله، أي وحمل المصلي ما يشغله عن الصلاة، فإنه يكون مكروها. نعم. وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وكمه. نعم، قال ومما يكره إخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، هذه ثلاثة أمور يحتمل أن تكون ثلاث مكروهات، ويحتمل أن تكون مكروهين. فالاحتمال الأول وهو وارد أن يكون كل واحد من هذه الأفعال الثلاث مكروه على سبيل الانفراد، فيكره إخراج لسانه سواء فتح فمه أو لم يفتحه لأن هذا عبث ولا يناسب، ويكره كذلك فتح فيه فيكون فمه مفتوحا في صلاته من غير قراءة، وهذا أيضا لا يناسب، ولذلك فإن الميت يستحب كما سيأتينا إن شاء الله في الجنائز أن يعني يغلق فمه بعد وفاته. قال ووضعه فيه شيئا، بأن يضع في فمه شيئا في أثناء صلاته فإنه كذلك يكون مكروها، هذه احتمال. وهناك احتمال آخر أن إخراج اللسان يكون مكروها مع فتح فمه، أو أن فتح فمه يكون مكروها إذا وضع فيه شيئا مع فتح الفم، فيكون مجموع الأمرين. والحقيقة لم أجد تصريحا، وإن كان هناك إلماحات لاحتمال تدل على الأول واحتمال تدل على الثاني، ولكن هو محتمل من كلامهم. وقوله لا في يده وكمه، أي لا يكره أن يضع شيئا في يده، فيكون في يده شيء يحمله مثل الخاتم يكون حمله في يده، وكمه، الكم قديما هو كم اليد، كانوا يوسعونه ويضعون فيه أشياء أحيانا قد تصل إلى الكتب من سعة أكمامهم، فيضعونها كالشنطة والمزادة يضعون فيها أغراضهم، فإنه في هذه الحالة لا يكره. قيده منصور بقيد، قال إلا إذا شغله حمل شيء في يده أو في كمه عن كمال صلاته. ولم نقل بكراهة حمل الشيء في اليد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل أمامة في صلاته، ونعلم القاعدة التي يستدل بها الفقهاء كثيرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها، فدل ذلك على أن حمل شيء في يده لا يكون مكروها. نعم. وإلى متحدث ونائم وكافر. نعم، قوله وإلى متحدث، أي ويكره الصلاة إلى متحدث لأنه ينشغل بحديثه، ونائم أي الذي يكون راقدا أمام المصلي، والمراد بالنائم هنا ليس المضطجع، وإنما الذي غاب عقله بنومه، وذلك أن المرأة إذا غاب عقله بنومه فإن هيئته في وجهه وتصرفاته في بدنه قد تشغل المصلي. وقلت هذا لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد صلى وفي قبلته عائشة رضي الله عنها مضطجعة، فلا يدخل ذلك في كونها نائمة، وإنما هي مضطجعة، وفرق بين النائم والمضطجع. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنتم تعلمون أن النوم إحدى الموتتين، وهو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الصلاة نافلة أو فريضة وفي قبلة المصلي ميت، هل هي داخلة في الكراهة أم لا؟ ذكر ابن فيروز في حاشيته أنه لم يجد أحد نص على هذه المسألة، وقال إنها محتملة، ثم قال إن الظاهر أنه لا يكره، ونقل عدم الكراهة عن أبيه، هكذا قال استظهارا منه لعموم كلامهم. ووجه استظهاره فيما يبدو قال لأنهم لم يذكروا، أنا أقول لأنهم لم يذكروا الصلاة إلى وفي قبلة المصلي جنازة، ولكن قد إذا نظرنا للمعنى فإذا كان النائم يكره الصلاة إليه فالمتوفى كذلك، لأنه يشغل كثير من المصلي، وهذا نحتاجه أحيانا، إما أن يكون النائم، إما أن يكون الميت لم يكفن فهو يكون على هيئته، فهذا لا شك أنه مشغل في النظر إليه. والحالة الثانية أن يكون مكفنا، فقد يوجد الكفن أو الميت أمام المصلين في بعض المساجد ولا يوجد بينهم وبينهم بينه وبينهم حاجز، فهل يتنفل أمامه أو نحو ذلك؟ هذه المسألة التي أوردها المصنف، أو أوردتها نقلا عن ابن فيروز لم يردها المصنف. نعم قوله وكافر أي ويكره أن يصلي في قبلته كافر، هذه أطلقها المصنف، وهذا يشمل إذا كان مستقبلا له بوجهه، وإذا كان الكافر يستدبره لأنه إذا كان قد استقبله بوجه داخل في الجملة الأولى إلى وجه آدمي. والحقيقة أن هذه فيها إشكال الكافر، ما العلة والمنع من كراهية الصلاة وفي قبلة المصلي كافر؟ علل جماعة من الشراح ومنهم منصور بالنجاسة، وهذا التعليل فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الكافر ليس بنجس كما مر معنا المذهب، إن المؤمن لا ينجس قال ابن قدامة، وهذا أو معنى كلام ابن قدامة أن هذا وصف طردي الإيمان، والمراد إن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا. المعنى الثاني أنه قد سبق معنا قبل قليل وذكرت لكم أن المذهب لا يكره الصلاة إلى حيوان ولو كان نجسا في الحياة كالحمار والبغل ونحوه، والكافر كذلك يكون نجسا، بل ذاك الأول أشد نجاسة للاتفاق عليه، وأما الثاني فإنه على التعليل على مشهور المذهب هو طاهر. فنقول وذلك فإن بعض المتأخرين وجهها حاول أن يلطف العبارة منصور فقال يحتمل أن يكون المراد أن الكافر يكره الصلاة إليه لأنه يلابس النجاسة، فهو دائما يكون في نجاسة على ثوبه وعلى بدنه، فيكون التعليل هنا لأجل النجاسة لا لذاته، وإنما لمظنة ذلك أو غلبته في جسده. نعم. واستناده بلا حاجة. نعم قوله واستناده بلا حاجة أي يكره الاستناد بلا حاجة، وذلك أن المصلي إما أن يكون قائما على قدميه إن كان قادرا على القيام فيجب ذلك، فيمنع استناده بلا حاجة. والاستناد ثلاث درجات، إن كان بحاجة كما هو مفهوم الجملة فإنه جائز، وإن كان بلا حاجة فيكون مكروها ما لم، وهي الحالة الثالثة، ما لم يكن الاستناد أو الاعتماد كبيرا جدا، بحيث إذا أزيل الجدار أو أزيلت العصا المعتمد عليها سقط، فإنه حينئذ لا يصح قيامه إن كان ممن يجب عليه القيام. وهذا معنى قوله واستناده أي إلى جدار ونحوه بلا حاجة مكروه، ومفهومها أو منطوقها كذلك أنه إذا وجدت الحاجة فإنه تجوز. قال فإن سقط أي المستند بلا حاجة، لو أزيل المستند عليه لم تصح صلاته لأنه حينئذ لم يكن قائما. نعم. وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه. نعم قال ويكره أن يصلي حال ما يمنع كمالها كحر وبرد. الجملة الحقيقة فيها قيدان لم يذكرهما المصنف. القيد الأول قوله كحر وبرد، الحقيقة أن الحر والبرد ليس مانعين مطلقا ما لم يكونا مفرطين شديدين، يعني فلا بد أن يكونا مفرطين خارجين عن الحاجة يكون إفراطهما مشغلا المصلي عن صلاته، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن قوله وما يمنع كمالهما، الحقيقة أن الكراهة إنما هي متعلقة بأول الصلاة لا باستدامتها، فلو طرأ عليه الحر الشديد أو البرد الشديد في أثنائها فإنه لا يكره له ذلك، وإنما يكره أن يبتدئ الصلاة حال الحر الشديد أو البرد الشديد. ولذلك كانت عبارة مرعي في الغاية أجود، حيث جعلها متعلقة بالابتداء، وأظن صاحب المنتهى مثله. وقول المصنف ونحوه أي ونحو الحر والبرد مما يكون مشغلا كالجوع والعطش ونحو ذلك. وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم ويكره افتراش ذراعيه ساجدا لثبوت ذلك عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. ومعنى الافتراش هو أن يمد يديه على الأرض ملصقا لذراعيه بها أي بالأرض، فيلصق ذراعيه بالأرض، هذا هو الافتراش المنهي عنه. وقوله ساجدا أي حال سجوده، يكون الافتراش منهي عنه إنما هو في حال السجود. وإقعاؤه وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإقعاء، والإقعاء له ثلاث صور، أورد المصنف صورة وأغفل صورتين، وفي إغفاله الصورتين معنى مهم سأورده عندما أذكر الصور الثلاث. الصورة الأولى ما ذكره المصنف واقتصر عليه هو، وصاحب المقنع وصاحب التنقيح والمبدع وغيرهم اقتصروا على هذه الصورة. قال وهو أن يفرش بكسر الراء، ومر معنا أنه يصح ضمها، بل إن الأفصح ضمها بأن يقول بأن يفرش من باب قتل يقتل فتكون يفرش، فتكون أفصح لأنها من باب قتل يقتل، فرش يفرش. نعم، قال هو أن يفرش ويصح يفرش، ولكن أفصح أن تكون بالضم، ومرت معنا في الدرس الماضي، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. معنى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يجعل عقبيه منبسطتين على الأرض، إما أن يكون أطراف الأصابع متقابلة أطراف الأصابع، فيجعل الرجل اليمنى منفرشة وأصابعها إلى يساره، والرجل اليسرى منفرشة وأطراف أصابعها إلى اليمين المصلي، ثم تكونان متقاربتين ويجلس على العقبين، والمراد بالعقب كما تعلمون هو آخر الرجل. فهذه الصورة التي أوردها المصنف فتكون مكروهة، هذه الصورة تكون مكروهة، وهذه هي التي نصوا عليها وأكدوا عليها. الصورة الثانية وهو أن ينصب قدميه، ليس يفرش، لا يفرش قدميه، وإنما ينصب قدميه ويجعلهما منصوبتين. نعم، قبل أن أنتقل الصورة الثانية، أيضا فرش القدمين لها احتمال آخر لكنه صعب جدا، يصعب فعله إلا لبعض الأشخاص الذي عنده ليونة في قدميه. يفرش قدميه بالعكس، فيجعل رجله اليمنى مفروشة وأطراف أصابعها لليمين، واليسرى مفروشة وأطراف أصابعها لليسار. هذه صعبة، أغلب الناس ما يستطيعها. ثم يجلس على العقبين، هذا صعب جدا، لكن أناس لهم يعني ليونة في مفاصلهم يستطيعون فعل ذلك، فتدخل كذلك في هذه الصورة. الصورة الثانية، نعم، التي لم يردها المصنف، هي أن ينصب قدميه ويفرق القدمين ويجلس بإليته على الأرض، فيكون إقعاء كإقعاء الكلب. هذا تفسير أهل اللغة، والتفسير الأول هو تفسير أهل الفقه كما قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى. ولا شك أن تفسير أهل اللغة مكروه، لا شك أنه مكروه كما بين ذلك البعلي في المطلع وغيره، ولكن الفقهاء لم يوردوه ليس لجوازه، وإنما لأنه متأكد هذه الصورة الجلوس على الإية، لا شك أن الجميع على كراهته. بقيت عندنا الصورة الثالثة هي التي يعني سيأتي إشكال فيها. الصورة الثالثة هو أن ينصب قدميه اليمنى واليسرى ويجعلهما متقاربتين ويجلس على عقبيه، لا يجلس على الأرض ليتيه فيفرج القدمين، وإنما تكون متقاربة ويجلس على العقبين، وهذه يفعلها كثير من الناس كما تعلم. هذه الصورة لم يردها المصنف، فمفهوم كلام المصنف أنها جائزة، وأورد هذه الصورة كثير من أصحاب أحمد ومنهم صاحب المنتهى والغاية، فذكروا أنها صورة أخرى من صور الإقعاء المكروه في الصلاة. والحقيقة أن هذه الصورة ورد في صحيح مسلم أن الجلوس بها سنة إذا كان بين السجدتين خاصة دون جلسة التشهد، ولذلك ذكر ابن مفلح أن هذه الصفة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل قيل مكروهة وقيل سنة، ولذلك لما ولد هذا الاختلاف فإن بعض من أهل العلم كرهها وبعضهم سكت عنها، ولعل الأقرب وهذا الذي يعني سمعته من الشيخ عبد العزيز بن باز التفريق بين حالتي المصلي، فإن كان في التشهد فهذه الصفة تكون مكروهة، وإن كان في الجلسة بين السجدتين فإنها لا تكون مكروهة، ويحمل عليها الحديث الذي ورد عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه بذلك. نعم. وابتداؤه حاقنا من احتبس بوله، أو حاقبا من احتبس غائطه، أو معريح محتبسة ونحوه. نعم، قوله وابتداؤه أي ويكره ابتداؤه الصلاة، وذكرت لكم أن الصلاة في حال الحر والبرد عطف بعض المتأخرين باب الدقة مسألتها على هذه المسألة، فيكون الجميع متعلق بالابتداء. قوله حاقنا، الحاقن هو من احتبس بول، من احتبس بوله فلم يخرج، فيكون محتاجا لإخراج بوله، فيكون ذهنه مشغول بذلك، ومثله الحاقد بالباء وهو من احتبس غائطه. وأما من احتبس بوله وغائطه معا فهو الذي يسميه أهل اللغة بالحاقم بالقاف والميم. وقول المصنف أو مع ريح محتبسة بحيث يكون معه ريح محتبسة ليس من باب أن فيه استطلاق الريح، فإن صاحب استطلاق الريح لا ينتقض وضوءه بها، فإنه يكره أيضا كذلك. ويسمي أهل اللغة من كان مدافع عن الريح بالحازق. إذن عندنا حاقم وحاقد وحاقم وحازق، هؤلاء أربعة أوردهم المصنف على سبيل الإجمال. أو تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع فيبدأ بالخلاء وما تاق إليه ولو فاتته الجماعة ما لم يضع. تعبير المصنف أو تائقا، هذه المسألة من ما ذكره ابن قندس في حاشيته، أن بعض الفقهاء يعبر بالتائق وبعضهم يعبر بالمحتاج إليه، فمن عبر بالحاجة معناها التوقان وزيادة، وأما التوقان فإنه يكون دون ذلك. وفصل في ذلك ابن قدس في كلام في غاية النفاسة في حاشيته على الفروع. نعم. ما لم يضيق الوقت فلا يكره بل يجب، ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن. نعم، قول المصنف يبدأ بالخلاء وما تاق إليه قبل الصلاة مراده ولو فاتته الجماعة، فحينئذ يكون ذلك عذرا لفوات ترك الجماعة. والقاعدة أن كل ما أبيح له ترك الجماعة فإنه يكون مبيحا للجمع، وكل ما كان مبيحا للجماعة ترك الجماعة فإنه يكون مبيحا لترك الجمعة، إلا في صور مستثناة سيأتينا إن شاء الله محلها تفسيرها في محلها بإذن الله. قول المصنف ما لم يضق الوقت، المراد بالوقت هو وقت الاختيار، ليس الوقت مطلقا وإنما وقت الاختيار. وهذا التقييد نبه عليه عثمان رحمه الله تعالى، الشيخ عثمان نبه على هذا الأمر، وبناء عليه فإذا ضاق وقت الاختيار للصلاتين التي فيها وقت اختيار واضطرار وهما العشاء والعصر فإن الحكم فيه يكون مختلفا. طبعا المراد بالوقت وقت الصلاة المكتوبة. قوله فلا يكره، أي فلا يكره حينئذ أن يبتدئ الصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو تائقا إلى طعام ونحوه. قال بل يجب، أي بل يجب عليه أن يصليها لأن إدراك الوقت أولى من غيره. ثم قال المصنف ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن. هذه الجملة سأشرحها على سبيل الإجمال ثم سأورد محل إشكال كبير. قوله ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن، إذن أي حيث ضاق الوقت فيحرم عليه الاشتغال بذلك. وهنا عبر المصنف بقوله بالطهارة، وكثير من المتأخرين أتوا بعبارة أجود فقالوا ويحرم عليه الاشتغال بغيرها، وهذه عبارة المنتهى والغاية وهي أدق من جهته. الجهة الأولى أنها تشمل ما ذكره المصنف وتشمل غيره، فيحرم عليه حينئذ الاشتغال بالأكل، ويحرم عليه الاشتغال بالشرب، ويحرم عليه غير ذلك من الأمور. الأمر الثاني أن تعبير المصنف فيحرم عليه الاشتغال بالطهارة غير دقيق، وذلك أنه تقدم معنا إن كنتم تتذكرون أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها يحصل قريبا، وأطلنا في الكلام عليه وذكرت لكم كلام الموفق والشيخ تقي الدين في المسألة. فإن من كان الشرط قريبا فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف هنا يقول ويحرم عليه الاشتغال بالطهارة؟ فيجاب عن ذلك أن مراد المصنف بقوله بالطهارة هنا الذي هو قضاء الحاجة، أو أن مراده بالطهارة الطهارة المندوبة أو ما لا يدخل في ما سبق ذكره في شروط الصلاة هناك. إذن فعبارة غيره أدق من عبارته للسببين الذين أوردتها قبل قليل. نعم. ويكره عبثه وتقليبه الحصى ومسه، ومسه الضمير يعود إلى الحصى لأن هذا من العبث، فإذا كان في الخطبة من باب خطبة الجمعة أثناء خطبة الجمعة فمن باب أولى أثناء الصلاة. ووضع يده على خاصرته. نعم، وضع يده على خاصرته، هذا النهي عن في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو المسمى بالتخصر. التخصر هو وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي يعني أسفل البطن، فيجعل يده على خاصرته من الجانبين. وتروح بمروحة ونحوها، يعني يكره أن يتروح بمروحة، المراوح التي نعرفها وإلى عهد يعني ليس بالبعيد جدا كانت المساجد فيها مراوح قبل أن تأتي هذه المكيفات فيتروح الناس بها، هذه في أثناء الصلاة مكروه، وإلا أن يكون كثيرا فقد يؤدي إلى بطلان الصلاة كما سيأتي، وقد يكون مباحا إذا وجدت الحاجة كما سيأتي في كلام المصنف. وهذا معنى قوله ويكره بمروحة ونحوها مما يتروح به كمنديل أو كرتون أو نحو ذلك. إلا لحاجة كغم شديد ما لم يكثر. طيب قوله إلا لحاجة كغم شديد، هذه صورة الحاجة التي ترتفع فيها الكراهة وهي الغم الشديد. والحقيقة أن قول المصنف ومن سبقه كغم شديد لم أجد أحدا من الفقهاء فسر معنى الغم، والذي يظهر أن مرادهم بالغم ليس هو الذي يكون في معنى الهم والحزن، لأن من كان مصابا بالهم والحزن فإن تروحه بمروحة لا ينفعه في شيء، ولو قال لنفخ لكان أهون، وهذا واضح من عاداتنا كما نعلم جميعا أن الهم والحزن لا ينفع فيه التروح بمروحة. الذي يظهر والله أعلم أن مراده بقوله كغم شديد أي كحر شديد، ولذلك يقول أهل اللغة إن العرب تقول غم يومنا غما وغموما، أي إذا اشتد حره حتى كاد يأخذ بالنفس، فهم إذا قالوا غم اليوم أي أصبح الحر شديدا فلا يستطيع أن يتنفس، يعني فيه كتمة ليست حرارة فقط بل حرارة وقلة هواء مكتوم، يعني مثل سيأتينا عندنا تعرفون أن عندنا موسمان في السنة متقاربان، أحد الموسمين الذي نعيش فيه الذي يسمى بطباخ الرطب، ثم بعده موسم أشد يسمى بطباخ التمر لا يكون فيه هواء فتكون كتمة شديدة جدا، هذا هو الغم الشديد الذي تسميه العرب حيث يجتمع الحر وعدم يعني حتى أن الشخص لا يكاد يتنفس من شدة الكتمة، فهذا الظاهر هو مرادهم لا ظاهر ما يفهم أن المراد بالغم ما يقابل الهم والحزن. وقول المصنف ما لم يكثر أي ما لم يكثر التروح بالمروحة ونحوها كالمنديل، فإنه في هذه الحالة قد يؤدي إلى البطلان بطلان الصلاة. ومتى يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ إذا اجتمع فيه قيدان، سيأتي هذين القيدين، أن يكون التروح كثيرا وأن يكون متواليا، لأن الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة تكون مبطلة للصلاة، هذه قاعدة ستأتينا إن شاء الله في محلها بعد قليل إن شاء الله. نعم. لا مراوحته بين رجليه. نعم قوله المصنف لا مراوحته بين رجليه فتستحب، أي فتستحب المراوحة، وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم استحبوا المراوحة بين القدمين. ومعنى المراوحة أن المصلي يعتمد على إحدى قدميه والثانية لا يعتمد عليها، ليس معناه أنه يرفعها فيكون على رجل واحدة، لا هذا منهي عنه، وإنما يعتمد على أحد قدميه ثم بعد قليل يعتمد على الرجل اليسرى وهكذا. وهذه استحبها ابن مسعود وفعلها جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، فالتروح مستحب. وقول المصنف لا مراوحته بين رجليه فتستحب، ظاهر عبارته أنها مستحبة في الفريضة والنافلة ومستحبة كذلك مطلقا، يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة. وكثير من فقهاء الإمام أصحاب الإمام أحمد قيدوا الاستحباب فيما إذا كانت الصلاة طويلة مثل قيام الليل، لأن الوارد عن الصحابة إنما هو في الصلاة الطويلة، وأما الصلاة القصيرة فإن المراوحة قد يكون ليس فيها فائدة كبيرة جدا خاصة صلاة قصيرة. وهذا القيد الذي أورده بعضهم لعله مراد من أطلق، إذ المراوحة ليست مستحبة مطلقا إلا عند للراحة، وقد فعلها الصحابة رضوان الله عليهم في قيام الليل. المراوحة واضحة أظنها ليست صعبة، يفعلها كثير من الناس وهي سنة فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فتستحب كتفريقهما وتكره كثرته. نعم قوله فتستحب كتفريقهما، الكاف كاف التشبيه، أي أن هناك أمر آخر مستحب وهو تفريق القدمين حال القيام وحال السجود. مر معنا في السجود أنه مستحب تفريقها، تكلمنا عنه قبل في صفة الصلاة، فهنا قال كتفريقهم من باب التأكيد، وكذلك في حال القيام. والتفريق بين القدمين عدم إلصاقهما حال القيام وحال السجود، فإن الأولى عدم الإلصاق وإنما التفريق، ومر معنا دليله. ولم أجد مقدارا للتفريق بينهما إلا ما ذكره بعض المتأخرين ونسبه لبعضهم ولم يسمه، ولا أدري من يقصد بهؤلاء البعض. فقد ذكر ابن العماد في شرحه على الغاية أنه نقل أن بعضهم قال ويستحب التفريق القدمين بمقدار شبر، ولا أدري عمن نقله في الحقيقة، وهذا لا شك أنه قصور بحث مني من جهة، ومن جهة أخرى أظن أن سبب تقديرهم بالشبر هو أنهم ينظرون لمعهود الشارع في فقد قدر الشارع بالشبر في مواضع وهم قاسوه عليه في مواضع، وإن كانت على خلاف المشهور مثل ما مر معنا في نجاسة الدم والقيء. نعم. قوله وتكره كثرته أي كثرة المراوحة بين القدمين، فإن كثرة المراوحة مخلة بهيئة الصلاة فتكون مكروهة، وهكذا شرحها العلماء. ويمكن أن يقال ويكره أيضا كثرة التفريق بين القدمين، فبعض الناس قد يفرق بين قدميه جدا فيكون هيئته ليست بالمناسبة في الصلاة، وقد تكون مؤذية له في أثناء صلاته. لم أرهم نص على ذلك، ولكن يعني يحتمله كلام المصنف بأن يعود للأمرين، وهذا ظاهر من جهة المعنى، حيث أن تفريق القدمين تفريقا كبيرا قد يؤدي إلى فوات الخشوع. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها ولمس اليد. نعم، فرقعة الأصابع والتشبيك مر معنا حديث أثر علي رضي الله عنه، والتشبيك هو إدخال بعض الأصابع في بعض. ولمس لحيته يعني أي كثر مس اللحية، ولأنها حركة بلا حاجة. ونفخه أي نفخه الهواء من فيه، لأن هذا النفخ منهي عنه لأنه ربما يؤدي إلى الكلام، لأنهم قالوا إن أقل الكلام ما بان فيه حرفان، فقد ينفخ في صلاته فيظهر الحرفان كأن يقول أف ونحو ذلك. واعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة. نعم، طبعا هنا قبل الاعتماد على اليد، هذه الفرقعة والتشبيك ولمس اللحية والنفخ هي مكروهات. مفهوم القاعدة التي أوردتها قبل أنه إذا وجدت حاجة إلى ذلك فإنها ترتفع الكراهة، إذا وجدت حاجة. وقد عددوا صورا من صور الحاجة، فمنها أن يجمع بين يديه ليعتمد عليهما إذا كان عاجزا في القيام، فقد يشبك بين أصابعه، هكذا ذكر بعض المحشين المتأخرين. وذكر بعضهم كذلك أنه قد يكون من الحاجة أن يكون حال الهم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انفتل من صلاته فشبك بين أصابعه، أيضا ذكر هذا بعض المحشين، والعلم عند الله. الأمر الثاني أنه مر معنا أن كثرة هذه الأفعال المكروهة السابقة قد تؤدي إلى البطلان، فهل تبطل الصلاة بكثرة الفرقعة والتشبيك ومس اللحية أم لا؟ نعم، نص على ذلك صاحب الغاية، فذكر مرعي بن يوسف أن الصلاة تبطل إذا كثرت هذه الأمور وهي الفرقعة والتشويك والعبث، بشرط أن يكون هذه الكثرة متوالية عرفا. نعم. نعم، قال المصنف اعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة. نعم، ثبت فيها حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، فأثناء جلوسه سواء بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الثاني لا يجلس معتمدا على يده، وإنما يكون معتمدا على جلوسه بصفة الجلوس الافتراش أو بصفة جلوسه التي سبق ذكرها في التورك. ومعنى الجلوس على يد كما تعلمون أن يعتمد، فيجعل معتمدا على يده اليمنى واليسرى، إلا أن يكون عنده حاجة كجرح في قدمه فيعتمد على يده، فلأجل الحاجة ترتفع الكراهة. وصلاته مكتوفا وعقص شعره. طيب، نأخذها واحدة واحدة. قوله وصلاته مكتوفا، هذا المكتوف فيه دليل النهي عنه، وهو ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي عاقدا رأسه، فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي كذلك كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. هذا الحديث أنا أوردته مع أنه قصد عدم إرادة الأدلة، لكي نفهم أن قوله مكتوف تحت احتمالين: إن كان المقصود بالمكتوف ما شبه به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المكتوف ومعقوص الرأس سواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معقوص الرأس مثله كمثل الذي يصلي مكتوفا، فكأنه فسره به، هذا احتمال، وحينئذ فيكون مكروها. ويحتمل أن يكون قد قصد بالمكتوف المكتوف حقيقة، فحينئذ لا بد أن نرجع لمعنى المكتوف. والمكتوف في تفسيره معنيان: المكتوف الذي شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المعقوص الرأس به. الاحتمال الأول ما ذكره ابن نصر الله أن المكتوف هو الذي لا تسجد يداه، فلا تقع يديه على الأرض عند السجود، فحينئذ يصلي على هذه الهيئة. وهذا التفسير من ابن نصر الله يدل على أن المكتوف باختياره لا تصح صلاته، لأن يديه لا تقعان على الأرض، فحينئذ لا تصح صلاته، فلا يكون المكتوف بهذا المعنى مكروها، وإنما يكون محرما إذا تعمده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكر بعض المشايخ المتأخرين وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن المكتوف هو الذي يضع يديه على كتفيه في صلاته، فبدل أن يضع يديه تحت سرته أو على سرته، ومر معنا الأثر في ذلك، وأن يضع يديه على كتفيه في صلاته بهذه الصفة. وهذا محتمل، لكن الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم كلام ابن نصر الله قد يكون أقرب، لأن المقصود هو التعريل لكي يسجد بشعاره. إذن هذا معنى مكتوف، وذكرت لكم المعنيين، والمعنى الثاني يحتمل تفسيري كذلك. ثم قول المصنف: وعقص رأسه، وعقص شعره. ومعنى عقص الشعر قالوا هو إدخال أطراف الشعر في أصول الشعر، فيعجله معقوصا فيكون شعره على شكل الدائرة، فيرجع يعني أطراف شعره إلى أصوله. وهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس تجعل شعره ثابتا، فإذا سجد لم يسجد معه على الأرض، فلم يسجد شعره على الأرض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بحيث أنه إذا عقص رأسه بهذه الصفة إذا سجد لم يسجد معه شعره. وهذا لا يدخل فيه من لبس عمامة وجعل الشعر يعود إلى آخر رأسه أو طاقية أو نحوه، فإن هذا سواء كان شعره على مقدم رأسه أو على آخره لا يسجد معه. إنما الذي يكون منهيا عنه أن يعقص شعره حال سجوده لكي لا يصل شعره إلى الأرض، ووصول الشعر إلى الأرض إذا لمن كان له شعر طويل يعني فيه مثوبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكفه، نعم. وكف ثوبه ونحوه. نعم، قوله وكفه أي كف الشعر. والحقيقة أن كثيرا من الفقهاء يفسرون كف الشعر بعقصه، ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى إن هذا نص كلام أبي الفرج بن رجب: إن كف الشعر المنهي عنه تارة يكون بعقصه، وتارة يكون بإمساكه أن يقع على الأرض في سجوده، أي من غير عقص فيمسكه بيد أو بنحوه. قال: وكل ذلك منهي عنه. كل هذا منهي عنه. إذن فقول المصنف وكفه في الحقيقة هو من باب عطف الكل على البعض، فعلى تفسير ابن رجب فإن العقص هو صورة من صور الكف، وإن كان غيرهم يجعلهم باب المترادف. وأما قوله وكف ثوبه، معنى كف الثوب أي الذي يلبسه سواء كان إزارا أو عباءة أو نحو ذلك، بأن يجمعه ولا يجعله يسجد على الأرض معه، فيجعله بين فخذيه أو بين ساقيه فلا يجعله يسجد معه. وهذا الفعل مكروه لأجل أن السنة أن المرأة إذا سجد معه ثوبه، لأن من يجمع ثوبه أو يجمع شعره بهذه الطريقة قد يكون فيها نوع كبر، فيسجد المرء بشعره وبثوبه. هنا قبل أن نكمل كلام المصنف: هذا مكروه، وكل مكروه يزول مع الحاجة. فإذا كان بعض الثياب مثل البشت لأنه مفتوح من الأمام وهو العباءة، إذا لم يكفه حال سجوده لربما سقط به إذا قام، فإنه ترتفع به الكراهة. معلوم أن العباءة البشت التي نلبسها لأنها خفيفة وليست ثقيلة كالوبر وغيره الثقيل، إذا لم يعني يكفه في أثناء السجود ربما يسقط ويطأه حال القيام فيكون مؤذيا له، فحينئذ نقول لو علم ذلك فإنه ترتفع الكراهة لأجل الحاجة. نعم. وتشمير كمه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. نعم، قول وتشمير كمه، التشمير كم واضح الكم هو الذي يكون على اليد ويشمره بأن يكف الثوب، يكف ثوبه، فهذا يكون نوع من أنواع التشمير فينقصه بهذه الصفة التي أوردت لكم. إذن هذا يسمى كف، أو كف وهو صورة من صور كف الثوب، أيضا كف الكم. وقول المصنف ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، أهل العلم لهم مسلكان في النهي عن كف الثوب بمعنى كف الكم وهو صورة من صور كف الثوب وكف الشعر. بعضهم يقول إنه منهي عنهما، منهي عن فعلهما في أثناء الصلاة، أي منهي عن ابتداء فعلهما. ومن أهل العلم من يقول هو منهي عن استدامتهما في الصلاة، وهذا الذي عليه اعتماد مذهب أحمد خلافا لمالك. فإن مذهب أحمد المشهور خلافا لمالك رواية عن أحمد أن المنهي عنه الابتداء والاستدامة، فيكون العلة في الابتداء هي الحركة التي لا حاجة لها في أثناء الصلاة بتشمير كمه وكف ثوبه وكف شعره، وتكون العلة في النهي نهي الكراهة عن فعله قبل الصلاة واستدامته في أثنائها لأن هيئتها ليست مناسبة للصلاة، فكلا الأمرين لأجله. وبناء على ذلك فإن قول المصنف ولو يفيدنا أن الكراهة تشمل ابتداء فعلها وتشمل استدامتها. وتعبير المصنف ولو إشارة للخلاف ذكرت لكم قبل قليل أظنه عن مالك، وهي رواية عن أحمد. وقوله قبل صلاته أي قبل تكبيره تكبيرة الإحرام في صلاته ودخوله فيها. نعم. وجمع ثوبه بيده إذا سجد. نعم، قول المصنف وجمع ثوبه بيده إذا سجد ظاهر كلام المصنف أنها مكروه مستأنف، والصواب أن جمع الثوب بيده هو بمعنى كف الثوب، وهذا هو منصوص أحمد، فقد نقل أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتابه الجامع أن أبا العباس صلى، ذكر أن أحمد صلى خلف رجل فقال له فكف جمع ثوبه بيده عند سجوده، فقال له فذكر له أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كف الثوب، ففسر أحمد كف الثوب بجمع الثوب باليد عند السجود، وهذا منصوص أحمد، فحينئذ يكون هو المرد ولا شك. نعم. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافضة. نعم، هذا واضح، وتعبير المصنف لأنه شعار الرافضة يدل على أن هذا الحكم معلل. بعض المحشين قالوا هذا التعليل ينتفي في صور معينة، فأوردوا صورا معينة إذا انتفت فإنها لا تكره، ذكروا صورتين يرجع لها في حواشيهم، نحت الصورتين قالوا يعني يكون شعار الرافضة لمن اتهم بأن يكون متهما بذلك فلا يفعله، ومن لم يتهم فلا، والظاهر الإطلاق مطلقا وإن لم توجد هاتان صورتان. نعم. لا الصلاة على حائل صوف وشاعر وغيرهما من حيوان كما تنبته الأرض ولا على ما يمنع صلابة الأرض. نعم، يقول لا يكره الصلاة على حائل ليس خاصا بالجبهة، وإنما يكون حائل من صوف وشعر وغيرهما، سواء من حيوان يصلي على ظهر حيوان طاهر في الحياة مثلا، كما تنبته الأرض أي كما لو صلى على شيء تنبته الأرض كزرع ونحوه، قال ولا على ما يمنع صلابة الأرض من سجاد ونحوه مثل الذي نصلي عليه الآن من السجاد وغيره، بشرط أن يكون قد استقر تستقر الأعظم السبع عند السجود، ومر معنا صفة الاستقرار في محلها. ويكره التمطي. نعم، قول المصنف ويكره التمطي. التمطي ثبت النهي عنه كما نقل ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب وعن إبراهيم النخعي، بل ذكر إبراهيم النخعي في طبعا عند سعيد المسيب أنها عامة في الرجل والمرأة، وقال أنها تنقص الصلاة، وإبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمطي عند النساء في الصلاة، فدل على أنه أكثر في النساء منه عند الرجال. ما المراد بالتمطي؟ ذكر صاحب القاموس وشرحه التاج أن التمطي هو التمدد، وذلك فإن بعض المحشين المتأخرين وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم فسرها باللغة العامية فقال إن المراد بالتمطي هو التمغط، الشخص قد يتمغط أحيانا، والتمغط قد يكون عند الكسل، قد يكون عند الإرهاق، فيمد جسده يديه يمينا وشمالا أو علوا وسفلا وقدميه وهكذا، أو جسده بالكلية، هذا يسمى التمطي وهو المكروه، هو التمغط كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته. نعم. وإن تثاءب كظم عليه ندب. نعم، وإن تثاءب في صلاته كظم أي حبس فمه عن الانفتاح ندبا يندب له ذلك. فإن غلبه استحب وضع يده على فيه. نعم، قوله فإن غلبه أي غلب المصلي التثاؤب ولم يستطع كظمه، استحب للمصلي وضع يده على فيه فلا ينفتح فاه. وقد مر معنا قبل قليل أن فتح الفم مكروه في الصلاة، وهذا كذلك منه. وأي اليدين يستحب وضعها، يعني لم أقف حقيقة على من نص على ذلك من الفقهاء إلا ما ذكره السفاريني وقبل عبد الحي أنه يستحب أن توضع اليد اليسرى، ذكرها في التثاؤب لم يذكرها في الصلاة، ولكن ذكر بعضهم أنه يستحب أن تكون اليسرى. نعم. ويكره مسح أثر سجوده. نعم، هذا ثبت في حديث ابن ماجه من حديث أبي هريرة، فقد ذكر أن من الجفاء أن يمسح أثر السجود. وأن يكتب أو يعلق في قبلته شيء. نعم، لأنه إذا كتب شيء في قبلته قد ينشغل بقراءتها. لا وضعه بالأرض. نعم، لا وضعه في الأرض، لأن وضعه في الأرض أهون من ذلك. ولذلك كره التزويق وكل ما يشغل المصلي عن صلاته. نعم، حتى ربما قد تكون هذه الساعات التي توقت وقت الأذان وكم بقي مدة الصلاة قد تكون مشغلة، ولذلك الأولى تركها ولو كانت الساعات في غير القبلة لكان أولى الحقيقة. ويفرد المصلين في أثناء الصلاة ينظرون للساعة، ينظرون كم مضى من الوقت، كم انتقص، ولذلك فالأولى ألا يكون في قبلة المصلي شيء. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلون في القبلة شيئا حتى المصحف لكي لا ينظر إليه، مع أن الصحابة ثبت أنهم كانوا يجعلون المصحف على اسطوانة، وتسمى اسطوانة المصحف، وهي معروفة خلف محراب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا على اليسار، وهي التي كان يقصدها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عندها، تسمى اسطوانة المصحف لأن عثمان رضي الله عنه كان قد جعل المصحف عليها، لكنها ربما مرتفعة، ربما كانت في مكان مرتفع وليست في قبلتهم فتشغلهم بالنظر فتكون مرتفعة، والمرتفع أفضل مما يكون في حدود النظر. وتسوية التراب بلا عذر. نعم، وهذا لو ألحقها بالحصلة كان ألطف، ولكنه فرقها المصنف أظن، والعلم عند الله، لأن المصنف له أكثر من إخراجه للإقناع، فربما زاد في بعضها، نبه منصور في أكثر من موضع أن الإقناع له أكثر من نسخة. وتكرار الفاتحة في ركعة. نعم، ويكره تكرار قراءة الفاتحة في ركعة إذا صحت قراءتها، لأن من أهل العلم من أبطل الصلاة بتكرارها، لأنها تكرار ركن، وتكرار الركن يرى أنها مبطل، مثل تكرار السجود والركوع وغيره. والصواب أنها ليست مبطلة، لأن هناك فرقا بين الركن الفعلي والركن القولي، فإن القولي لا يخل بهيئة الصلاة فتكراره لا يبطل، بينما الفعلي يخل بهيئة الصلاة فيكون مبطلا. ولذلك فإن كراهة تكرار الفاتحة هو لمراعاة الخلاف. وفي المذهب والنظم تكره القراءة المخالفة عرف البلد، أي للإمام، في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة. نعم، قوله هو في المذهب، هذا كتاب المذهب هو لابن الجوزي، ونسبه مرة أو نسب هذا الكتاب مرة المرداوي للأب أبي الفرج، ومرة نسبها لابنه يوسف أبي المحاسن، فقد يكون هنا كتابان وليس كتابا واحدا. وهذا القول الذي نقله مصنف عن المذهب لابن الجوزي والنظم لابن عبد القوي، إن إذا أطلق النظم فهو النظم لابن عبد القوي وهو نظم مقنع، جزم به كثير من المتأخرين، وإن كان المصنف لم يجزم به لأنه قال وفي، لكن جزم به في الغاية وغيره. قال: تكره القراءة المخالفة عرف البلد للإمام، لأن الإمام تسمع قراءته، وأما المنفرد فيصلي وحده كما شاء، وكذلك المأموم. قال: في قراءة يجهر بها لما فيها من التنفير للجماعة، تنفيرهم وظنهم به الظن السيء. وبعض الناس قد يعني يأتي بقراءة غريبة عن البلد ويكون فيها حظ نفس لكي يخبر الناس أنه يعرف ما لا يعرفون. وهنا مسألة مهمة يجب على الإمام أن لا يغرب على الناس في كل الأمور، لا في الصلاة ولا في المسجد ولا في غير ذلك. وقد جاء في حديث عند الدارمي إن صح أن في آخر الزمان يأتي الرجل فيقول: قرأت القرآن فلم أتبع، لم يأتي الناس يتبعونني ويأخذون بقولي. قال: فيحدث لهم حدثا ليتبع. ولذلك في آخر الزمان يكثر إحداث بعض الأمور الغريبة والمستنكرة التي تلفت الأنظار للشخص. وأنا أتكلم هنا عن طلبة العلم والمنتسبين إليه، ولا أتكلم عن عوام الناس، ولذلك يجب على الشخص أن يكون دائما متمسكا بما عليه سلف هذه الأمة، وألا يخالف عرف بلده في الجملة ما لم يكن عرفهم خطأ، أو أن عرفهم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة أخرى ومر معنا كيف يكون الفعل إذا كان كذلك. نعم. ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا، لأن الإعادة مشروعة لخلل في الأول. نعم، هذه المسألة وهي إعادة الصلاة في الوقت. الإعادة عند أهل العلم نوعان، الإعادة والإعادة في الوقت. فإذا أطلقوا الإعادة فإنهم يعنون أن الفعل باطل، لأن الفعل لا يحكم عليه بالإعادة إلا أن يكون غير صحيح، وهذا مر معنا في درس الأصول إن كنت تذكرون. وهذا يختلف عن إذا قالوا يعاد في الوقت، فإنهم إذا عبروا بأنه يعاد في الوقت فإن الفعل الأول صحيح لكن إعادته مستحبة، ولكن معادته مستحبة. والإعادة في الوقت تعرف عند مذهبين، مالك وأحمد، ومالك أوسع من أحمد، لكن عند أحمد كثير أو في صور أقل، طبعا لكن في صور متعددة يحكم بها، لكن أقل من المالكية. من صور التي يستحب إعادة العبادة الواجبة في الوقت قالوا من أتى بالصلاة على وجه مكروه، على وجه مكروه، بأن أتى بها في صفة مكروهة، لا أنه أتى بمكروه واحد من مكروهاتها السابقة، ولكن يكون على وجه بحيث يكون أغلب الصلاة على هيئة مكروهة. قال المصنف استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه فيعيد هذه الإعادة في الوقت، تسمى الإعادة في الوقت، الأولى حصل بها الإجزاء، والثانية على سبيل الاستحباب والندب، فتكون هذه مستثناة من إعادة من تكرار فعل الواجب، إذ القاعدة الكلية أن كل واجب لا يشرع تكراره ولا إعادته إذا كان صحيحا في أوله إلا في مواضع معدودة ورد فيها الإعادة في الوقت. وقول المصنف استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه، يعني يفعلها من بإزالة ما فعله من كراهة كالاعتماد ونحوه، قال منصور ظاهر ذلك أنه يعيدها ولو صلى منفردا مع أن صلاته الأولى جماعة، وكذلك يعيدها ولو كان الوقت وقت نهي، كمن صلى العصر ووقت النهي لصلاة العصر يبدأ بعد صلاتها وقد صحت صلاته الأولى فيكون الوقت وقت نهي، لكن بين هو وغيره أن ما ذكروه في أوقات النهي وسيأتي إن شاء الله لا يوافق هذا الظاهر، وهذا نطبق عليه قاعدة عند المتأخرين أنه إذا تعارض مفهوم الذي هو الظاهر مع منطوق في موضع آخر قدم المنطوق عليه، وعلى ذلك فإنه يأتي بها على وجهها ما لم يكن الوقت وقت نهي، فلا يعيد صلاة الفجر ولا يعيد صلاة العصر لأن الوقت بعدهما وقت نهي. نعم. ولا يكره جمع صورتين فأكثر في ركعة. طبعا هذه المسألة أوردها المصنف وأيده عليها منصور وأيده عليها أيضا مرعي، ولم يذكرها صاحب منتهى. نعم. ولا يكره، ولا يكره جمع صورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض. نعم، قوله ولا يكره جمع صورتين فأكثر في ركعة بأن يقرأ صورتين من أقصرها قل هو الله أحد والفلق، قوله ولو في فرض هذا إشارة للرواية عن أحمد منصوصة نقلها إسحاق بن منصور كوسج أن أحمد كره الجمع بين سورتين في صلاة الفريضة، وهذه الرواية جزم بها أبو الخطاب في كتابه الهداية والموفق في المقنع. وأما رواية الجماعة عن أحمد الذي جزم بها أغلب أصحاب أحمد عدم الكراهة كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما، يعني يجوز أن تكرر سورة في ركعتين فيقرأ سورة واحدة في الركعة الأولى وفي الثانية، ويجوز كذلك أن يفرق الصورة الواحدة بين الركعتين، وكل هذه الأمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكره قراءة أواخر الصور وأوساطها كأوائلها، كأوائل ومرت معنا قبل ذلك. ولا ملازمة صورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها. نعم، هذا ليس مكروها وإن كان الأولى أن يقرأ غيرها، ويستدل على ذلك بقصة الرجل الذي كان يعني يداوم على قراءة قل هو الله أحد، وهذا يدلنا على أن فعله جائز وليس مندوبا، أخذ العلماء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجواز ولم يأخذوا منه الندب، لأن بعض الأخوان يسأل دائما يمر عليه السؤال كثيرا هل يستحب أن أفعل مثل ما فعل ذلك الرجل وأن أختم صلاتي بقل هو الله أحد، نقول هو جائز لكنه ليس بمندوب، وهنا نص عليه في هذا الموضع. وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد. نعم، مفهوم قوله في الفرض أن النفل لا يكره، لا قراءة كله في لا قراءة كله في الفرائض على ترتيبه. يعني هذا اللي تسمى عند أهل العلم بالقراءة على التأليف، كذا سماها أحمد. فيقرأ في الفرائض يفتتح بفاتحة ثم البقرة ويستمر الإمام حتى يختم، وإمام مسجدنا يفعل ذلك، فإنه يقرأ في صلاته من أول القرآن حتى يختم في السنة مرة أو مرتين لا أدري، لكن هكذا طريقته الإمام المسلمة. فهذا عند الفقهاء أن فعله ليس مكروه، نص عليه أحمد وسماها القراءة على التأليف. نعم. ويسن رد مال بين يديه. نعم، هذه مسألة الرد الذي يمر بين يدي المصلي. قوله مر بين يديه، المر بين اليدين لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون للمصلي سترة، وتكون السترة هذه ليست بعيدة، وسيأتي مقدارها بعد قليل. فإن المرور بين يدي المصلي هو المرور بين المصلي وبين السترة، فحينئذ يسن له رد لحديث أبي هريرة وغيره. الحالة الثانية ألا يكون للمصلي سترة، فإن المصلي يرد من مر بين يديه إلى مسافة 3 أذرع التي يكره المشي فيها، وما عداها فلا. ثم ذكر المصنف تقريبا 4 أو 5 صور ذكر فيها أحوال رد المار بين يدي المصلي. الحالة الأولى يدفع بلا عنف آدميا كان أو غيره ما لم يغلبه. طيب، الحالة الأولى قال يدفعه بلا عنف. إذن الحالة الأولى أنه إذا مر مار بين يديه سواء كان آدميا أو غير آدمي كالحيوانات تقطع الصلاة أو لا تقطع الصلاة لا فرق، فإنه يدفعه بلا عنف وإنما برفق. هذه الحالة الأولى. قال ما لم يغلبه، أي يغلبه المار فيمر ويتجاوزه، فإنه حينئذ سقطت السنية. الحالة الثانية فإن غلبه ومر لم يرده من حيث جاء. قوله فإن غلبه أي أن المار غلب المصلي ومر، معنى قوله مر أي مر حتى صار في الجانب الآخر للمصلي، مر بكامله. وهذا التفسير ذكره ابن نصر الله. قال لم يرده لأنه رده حينئذ يكون قد مر مرتين، ذهب وسيعود، وهذا معنى قوله لم يرده من حيث جاء. الحالة الثالثة أو يكون محتاجا أو نعم، قوله أو يكون محتاجا أو إذا كان المار محتاجا للمرور فحينئذ لا يرد لأجل حاجته، وصور الحاجة كثيرة جدا، أن لا يكون له طريق إلا هذا، يدخل في الحاجة أيضا الزحام، ومن صور الزحام في المساجد الكبيرة، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها المساجد الكبيرة التي تزدحم في الجمعة وتزدحم في صلوات رمضان أو مساجد الأسواق، لأنه لو امتنع الشخص من المرور ربما تعطلت حاجته وتأخر لحاجته. فحيث كان محتاجا للمرور من هذا الطريق ويكون في قبلة المصلي بين يديه فإن المصلي لا يرده لأجل الحاجة. نعم، هذا الحالة الثالثة أنه لا يرده إذا كان المار محتاجا للمرور. الحالة الرابعة أو يكون في مكة المشرفة فلا. نعم، قول المصنف أنه إذا كان المصلي يصلي في مكة فلا يرد من مر بين يديه كذلك. قول المصنف في مكة المشرفة، ظاهر هذه العبارة أنها تشمل مكة كلها، سواء كان مسجد الكعبة الذي هو المسجد الحرام أو غير ذلك من الأماكن، ولو كان في سوق وغيره لا يرد أحدا يمر بين يديه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة والناس يمرون بين يديه، وما منع من ذلك. قوله في مكة كلها، أنتم تعلمون أن المسجد الحرام يصدق على مكة ومسجد الكعبة ويصدق على الحرم. المصنف هنا قصر هو كثير من الأصحاب على مكة، وقال الموفق رحمه الله تعالى هذا عام في الحرم كله، فهذا يشمل كل الحرم، فيشمل مكة وغيرها. طبعا قبل أن أعلق على كلام المصنف والموفق، قديما كانت مكة أصغر من الحرم، الآن مكة أكبر من الحرم. كثير من أحياء مكة خارج الحرم وفي الحل، النورية خارج في الحل، جزء كبير من الشرائع في الحل، ولذلك أجزاء كثيرة جدا من مكة في الحل وليست في الحرم. قديما كانت مكة أضيق، فلما قال الموفق ذلك أتى بدائرة أوسع، فيقول الحرم كله لا يرد من مر بين يدي المصلي. وبناء على ذلك فإن مرعي لما ذكر كلام الموفق قال يتجه أن يقال بقول الموفق في زمن الحج أي وقت الحجيج، لأن الحجيج يكون منتشرين في مكة وفي ضواحيها فيأخذ هذا الحكم. والأقرب والله أعلم أن مرادهم، وهذا اجتهاد مني ولا أنسبه لأحد، أن مراد قولهم في مكة المراد به المسجد ولو اتسع حجمه، فكله يكون بهذا المعنى، لأن في رد المار حرج من جهتين، أن المار قد يكون طائفا بالبيت والمرء قد يصلي خلف الطائفين، فلو ردهم لرد الطائفين بالبيت، وهذا يدلنا على أن المراد هو مسجد الكعبة. والمعنى الثاني الحرج المتعلق بالمارين في المسجد الحرام وتنقلهم بين الطواف وبين السعي والصلاة ونحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم وإن كان خلاف ظاهر كلام المتأخرين أن المراد بذلك مسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة وما ألحق به، لا مطلق المسجد، لا مطلق مكة ولا مطلق الحرم. وأما قول مرعي فصحيح فيكون داخلا في الحاجة الذي سبقت قبل قليل كلام المصنف. نعم. وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور. نعم يكره ذلك، وأما إذا كانت طريقا فيحرم، الصلاة في الطريق حرام، بل مر معنا أنها تبطل صلاته ولا تجزئه إن كان الناس محتاجون الطريق، ولكن الذي ليس بطريق وإنما يمرون فيه مثل بعض المواضع في المساجد وغيرها الأولى أن يتركها. نعم. وتنقص صلاته إن لم يرده، إن لم يرد المار أمام يديه، وذلك أن المرور أمام المصلي يترتب عليه حكمان، الحكم الأول نقص أجره، وهذا يتعلق بما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، كل من مر أمامه من حيوان وآدمي وغيرهم. الحكم الثاني قطع الصلاة وبطلانها، سنتكلم عنه إن شاء الله في تتمة هذا الدرس إن أمكن والدرس القادم. نعم. فإن أبى أي المار، فإن أبى المار إلا أن يمر أمام المصلي دفعه بعنف. نعم هذه الحالة الخامسة، أنه إن أبى إلا أن يمر ولم يمر بكليته فيدفعه ولو كان بعنف. نعم. فإن أصر فله، فإن أصر على المرور ولم يندفع بالدفع الذي دفعه به المصلي فله قتاله ولو مشى. قال وله قتاله أي يقاتله بمعنى مدافعته بقوة، وليس المراد بالقتال القتل كما سيأتي بكلام المصنف الذي فيه أذية. قوله ولو مشى مر معنا قبل قليل أنه لو مشى وتعداه فإنه لا يرده، فكيف نجمع بين الأمرين؟ يحتاج هذا إلى تقدير قيد في قول المصنف ولو مشى، وهذا القيد أورده كثير من الأصحاب كمنصور وغيره، فنقول ولو مشى قليلا، فلا بد أن نزاد كلمة قليل، لأنه لو مشى كثيرا وتجاوز المصلي فذهب إلى الناحية الأخرى فلا يشرع رده. وبعض الناس يعني يمشي كثيرا ويرده بقوة فيظن أنه يلزمه ذلك، لا بسيف ولا بما يهلكه. نعم كالضرب بمقتل ونحوه، بل بالدفع والوكز باليد ونحو ذلك ونحو ذلك. قاله الشيخ، الشيخ تقي الدين، وقال فإن مات من ذلك فدمه هدر. نعم لأن هذا يعتبر كالصائم. انتهى. ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم. نعم عندما يتكلم عن بعض الناس قد يفسد صوم غيره بقوة فله أن يدفعه ولو كان في دفعه فساد نفسه فإنه يكون هدرا، هذا مثل قول علي رضي الله عنه الحق قتله فيكون دمه هدرا. فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه لم يكرر. يعني يقول إن هذا المصلي إذا خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه، إن أنه يدفعه بكثرة فيؤدي إلى عدم توجهه للقبلة أو إلى خروجه عن هيئة المصلي بأن يتماسك بيديه مثلا مع هذا الدافع ونحو ذلك، قال لم يكرره أي لم يكرر الدافع الدفع للماري. نعم. ويضمنه إذن لتحريم التكرار لكثرته. ويضمنه أي ويضمن المصلي الأذى الذي حدث على الماري إذا علم أو خاف فساد صلاته بتكرار دفعه، لأنه لم يؤذن له بتكرار الدفع فحينئذ ما نتج عن غير المأذون لا يكون هدرا. ويحرم مروره بين مصلي وسترته ولو بعد عنها. نعم هذا تكلمنا عنها قبل قليل أن المرور بين المصلي والسترة ولو بعد عنها طبعا ليس جدا وإذا ولو بعد شيئا يسيرا. ومع عدمها يحرم بين يديه قريبا وهو ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد. نعم ذكرتها أيضا قبل قليل أن المرور بين يدي المصلي إذا كان لا يوجد هناك سترة فإنه يمنع من أن يمر ما بين يديه ومقدار 3 أذرع، وما دونها فإنه يرده المصلي وإلا فلا. وفي المستوعب إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر انتهى. نعم، قوله وفي المستوعب يعني كأن المصنف لا يرى أن الأصح خلاف ذلك، فإنه إذا احتاج إلى المرور مر معنا أنه جائز له المرور، أو أنه يمر بعد ذراع ونصف، والذراع والنصف غالبا يعني شوف السجادات تصلي عليها، غالبا الذراع والنصف يعادل ما بين صف ونصف، عفوا أن 3 أذرع تعادل متر ونصف، الذراع والنصف تعادل 3 متر ونصف، الذي يجوز للمرأة أن يمر لمن ليست أمامه سترة، والمتر والنصف تعادل تقريبا الصف الذي يصلي فيه المصلي ونصف زيادة أمامه تقريبا، لأن عادة الصف يعني يزيد عن 80 سنتي تقريبا أو يعني قريب 80 أو يزيد. نعم. فإن مر بين يدي المأمومين فهل لهم رده وهل يأثم بذلك؟ احتمالان، وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم رده وأنه يأثم بذلك، كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع. نعم، هذه مسألة، وهو يقول إذا مر مار بين يدي المأمومين ولهم إمام فهل لهم رده وهل يأثم هو بالمرور بينهم أم لا؟ طبعا هنا مسألة القطع، هنا لم يتكلم عنها المصنف لأنه سيأتي القطع بعد في آخر الباب إن شاء الله أو الفصل، وإنما يتكلم عن حرمة المرور وهل يردونه يستحب لهم الرد أم لا، وهذه مفرعة عن مسألة سترة الإمام سترة للمأموم، وكونه سترة له هل هي في القطع أم هي سترة لهم في القطع وفي غير القطع وهو في منع المرور وعدمه. ذكر المصنف أن فيها احتمالان، ونقل هذا الكلام طبعا عن ابن نصر الله، وسأذكر لكم إشكالا في نقله عن ابن نصر الله. قال وصاحب الفروع يعني ابن المفلح يميل إلى أن لهم رده وأنه يأثم بذلك فيمنع من المرور بين صفوف المصلين، وأن للمصلين المأمومين أن يردوه. طبعا كلامنا كله ما لم تكن هناك حاجة، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، فلا شك أنه إذا فعل ذلك شق على الناس، لأن كثيرا من الصفوف الداخلية تكون فارغة، فإذا منع من رد الناس حدث حرج على المصلين في الأماكن. قال وأنه يأثم بذلك، كذا ذكره عن ابن نصر الله في شرح الفروع. قوله في شرح الفروع، المطبوع حواش الفروع ليس في هذا النقل، فربما كان لابن نصر الله كتابان، الشرح والحواشي، أو أنه له حاشية كبيرة وحاشية صغيرة، لا أدري. المطبوع ليس فيها هذا النقل، وعدم وجودها في هذا النقل سبب إشكالا، وهو أن ابن نصر الله نقل عنه قولان، هل أيد الموفق، هل أيد ابن مفلح أم لم يؤيده. فنقل عثمان في حاشيته عن المنتهى أن ابن نصر الله صوب لا، أي لا يأثم وليس لهم أن يردوا، هذا تصويب ابن نصر الله. والذي في شرح المنتهى البهوتي بعدما ذكر نقل ابن نصر الله قال وصوبه، فقوله وصوبه يدل على أنه صوب ما نقل أن ميل ابن مفلح له، فقطعا أن هناك يعني إشكال في أحد النسختين، إما تصحيف أو خطأ الله أعلم. فعلى العموم أنا فقط الاختلاف فيما هو قول ابن نصر الله التستري في هذه المسألة. نعم، وليس وقوفه كما طبعا هنا حكاية المصنف الخلاف يدل على أن المسألة مشكلة ولم يجد فيها تصحيحا عند المتأخرين. وليس وقوفه كمروره، وله عد التسبيح والآي بأصابعه بلا كراهة فيهما كتكبيرات العيد. طيب، أنت ذكرت مسألة قبل أن نبدأ بقوله وليس وقوفه كمروره، عندنا هنا بس ذكرت مسألة أن عثمان نقل أن صاحب الإقناع، وسيأتي إن شاء الله، نقل في الجماعة يعني في أبواب الجماعة أنه يكره المرور بين يدي المصلين، فكأن صاحب الإقناع هناك صرح بما جزم به المصنف هنا من المرور، يعني أو أخذ رأيا وسطا، لأنه قال لا يأثم، قال بالكراهة فقط، قال لا يأثم ولم يجعله جوازا، وإنما أخذ رأيا وسطا وهو الكراهة، هذا نقله عثمان عن صاحب الإقناع في باب الجماعة. وقول المصنف ليس وقوفه كمروره، أي أن الوقوف يختلف عن المرور فهو جائز، وحديث عائشة واضح. ثم قال وله عد التسبيح والآي بأصابعه بلا كراهة. كيف يكون عد التسبيح؟ الشخص عندما يريد أن يسبح في سجوده 10 أو أن يسبح 13 أو أكثر أو نحو ذلك، فإنه في يعدها بقلبه وهذا واضح، ويعدها بيده، يعني ما يلزم أن يقبض أو يعقد أصابعه، وإنما قد يعدها بيده بطريقة أو بأخرى، فيعد باليد. هذا العد للتسبيح لا يكون فيه حرج، ومثله عد الآية، فيعد كم آية قرأ، هل قرأ 50 آية أو نحو ذلك. وأكثر ما يكون عد الآية عند الأئمة في قراءة سورة الكافرون، فإن بعض الناس قد يخطئ في هذه السورة فيعد آيها حتى تكون 6. ومعنى قوله عد التسابيح، عرفنا التسابيح والآية عرفناها، بأصابعه بلا كراهة، أي غير كراهة، لكن لا يكون فيه قبض لكي لا يكون فيه حركة يعني ممنوعة. قوله كتكبيرات العيد، أي ويجوز عد تكبيرات العيد، وكثير من الأئمة سبب خطأه في تكبيرات العيد 7 نسقا و5 نسقا في الثانية أنه يخطئ في عدها، فيعدها بيده، يقبض بأصابعه يسيرا فيعدها بيده من غير كراهة. نعم. ومثل أيضا الاستسقاء فيها تكبيرات زوائد. نعم. طبعا المقصود بتكبيرات العيد في الصلاة لا تكبيرات خطبة العيد. نعم. وله قتل حية وعقرب وقملة ولبس ثوب وعمامة ولفها. طيب، قوله وله، هذه جملة تدل على الجواز، حيث قيل وله فعل كذا فإنه يجوز لا يندب ولا يكره. قتل حية وعقرب وقملة هذا واضح، ولبس ثوب وعمامة، لبس الثوب ليس المقصود أنه يلبس ثوبا الذي نسميه نحن الثوب، وإنما يكون ثوبه منحلا فيلبسه، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عقد إزارة، فعقد الإزار لبس له، فكان منحلا فأعقده عليه الصلاة والسلام، فيصدق عليه أنه لبس ثوبه، إذ الإزار ثوب والمراد بالثوب المنشور. وقوله عمامة ليس إنشاء العمامة وإنما لفها، لأنه مع السجود والقيام قد تسقط العمامة، ومثلها الغترة أحيانا قد تسقط وتميل فيقومها ويحسن لبسها. نعم. وحمل شيء ووضعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته أمامة رضي الله عنها. وإشارة بيد ووجه وعين ونحوه، نعم، يشير بيده ووجهه وعين، كأن يشير معنا بعين إما بإغماضها أو بإشارة بحاجبه ونحو ذلك. وقوله ونحوه أي ونحو ذلك من الأمور، كالحك بأن يحك وجهه أو يده ونحو ذلك. لحاجة، نعم، قوله لحاجة يعود لجميع ما سبق من قوله وله قتل حية فما بعدها. وإلا كره، وإلا كره هذا الفعل، لأنه قد يكون عبثا، وقد مر معنا المناط الكلي من كلام القطيع أن كل فعل ليس من أفعال الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة فإنه يكون مكروها. ما لم يطل، نعم، قول المصنف ما لم يطل، هذه تعود لجملة سابقة وليس متعلقة بالجملة القريبة، ومعنى ذلك أن له رد المار بين يديه ما لم يطل. شوف، هي جملة بعيدة جدا، نبه على ذلك منصور في شرحه، فهذه الجملة قوله ما لم يطل ربطها منصور بتلك، هذا كلام منصور. ويحتمل أن قوله ما لم يطل بمعنى ما لم يكثر حركته، فيكون قوله ما لم يطل أتكثر حركته فيما سبق، فالحركة السابقة لحاجة لغير حاجة مكروهة، فإن طالت فإنها تكون مبطلة للصلاة. والثاني الاحتمال متجه أكثر مما ذكره منصور فيما سبق. نعم. ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد، نعم، هذه قاعدة في مسألة الحركة اليسيرة، وهذه قاعدة مهمة جدا. قال ولا يتقدر اليسير، أي من الحركة في الصلاة المباحة أو المكروهة التي لا تبطل الصلاة، لأن اليسير لا يبطل الصلاة والكثير هو الذي يبطلها. قال لا تتقدر بثلاث متواليات ولا غيرها من العدد لعدم وجود الدليل، بل العرف. وما هو العرف؟ هو أنه تخرج هيئة المصلي عن هيئة أن تخرج هيئته عن هيئة المصلي، بحيث من نظر إليه ظن أنه ليس في صلاة. وما شابه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير، نعم، هذا مبني على قاعدة أصولية مشهورة أنه لا، وهذه القاعدة يجب أن ننتبه لها، لأني وجدت كثير من المعاصرين بدأ يرجع على نصوص الشرع بالمعاني. القاعدة الأصولية نص عليها القاضي وغيره أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة ترجع على النص بالإلغاء. نعم، يجوز التخصيص بالعلة وهو التخصيص بالقياس، لكن لا يجوز إلغاء النص وبناء على ذلك فإننا نقول حيث قلنا إن العبرة بالعرف، فيجب أن نعلم أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته فليس داخلا في حركة كثيرة تكون مبطلة للصلاة. مثاله حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ووضعها في أثناء الصلاة، فهذه حركة لأنها متفرقة فإنها يسيرة. كذلك تقدمه صلى الله عليه وسلم وتأخره لما رأى النار في قبلة وجهه، ومثله أيضا صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل من المنبر وارتقى درجة، ومثله فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وغير ذلك من الأحاديث الواردة عنه في الحركة في الصلاة. ومده ليده إنما أراد أن يعني يتناول شيئا في صلاته. كل هذه الحركات يجب أن نقول إنها من اليسير، وكل مناط يجعلها كثيرا فإن ذلك المناط يكون باطلا. نعم. وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان ترابا ونحوه. نعم، قوله إن قتل القملة في المسجد هذا يدل على أنه يجوز قتل القملة في المسجد. ابتداء نبه على ذلك في المبدأ، قال أبيح دفنها فيه أي في المسجد إن كان ترابا ونحوه، لأن القملة طاهرة لأنها ليس لها دم سائل، كما مر معنا في ما لا دم له سائل وأنه يكون طاهرا. وقوله إن كان ترابا ونحوه بخلاف ما كان مبلطا ونحوه فإن هذا القمل فيه يكون مؤذيا لغيره، أما ما كان ترابا فإنه يدفن فيه ويتحلل ويذهب فيه وتذهب أجزاؤه مع التراب. فإن طال عرفا فعل فيها من غير جنسها غير متفرق أبطلها عن. نعم، هذا القيد الذي ذكرت لكم قبل قليل أن الفعل الذي يبطل الصلاة له شرطان، أن يكون كثيرا وأن يكون متواليا. قال فإن طال عرفا، هذا هو الكثرة، فعل فيها أي في الصلاة من غير جنسها، أما الأفعال التي من جنسها فلا تبطلها، غير متفرق، هذا معنى من كونه متواليا، وهذا يدلنا على أن العمل المتفرق لا يبطل الصلاة. وحمل عليه حمل أمامة، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ووضعه لها. قال أبطلها عمدا كان أو سهوا فعله، أو كان كذلك جهلا، لأن كل ما كان من المبطلات فلا يعذر فيه بالجهل، لأن المبطل حكم وضعي والأحكام الوضعية عندهم لا يعذر فيها بالجهل ولا بالسهو. نعم. ما لم تكن ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه. ونحن سبق. نعم. وعد ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حق لا يصبر عنه. نعم، هذا قول ابن الجوزي وهو أبو الفرج فيما يظهر، لأنهم يفرقون بين ابن الجوزي والجوزي، فالأب يقول ابن الجوزي والابن يقول الجوزي، وإذا أرادوا أن يكنوا فقالوا قال أبو الفرج بن الجوزي، أو قالوا قال أبو المحاسن أو أبو محمد ابن الجوزي. فالابن يوسف يكنى أحيانا بأبي محمد وأحيانا بأبي المحاسن. وإشارة أخرس مفهومة أو لا كعمل. نعم، قوله وإشارة أخرس مفهومة أي الإشارة كانت مفهومة أو لا أو غير مفهومة كعمل. قوله كعمل أي ليست كقول. شوف، أحيانا إشارة تأخذ حكم القول في صور، ومنها المعاقدات، عندنا عقود لا تصح إلا بالقول ولا تصح بالفعل، بالفعل كالنكاح. الأخرس إشارته المفهومة قول، في الصلاة ألحقناها بالفعل. لماذا؟ لأنه لو ألحقناها بالقول فكل إشارة من الأخرس ولو قلت تكون مبطلة للصلاة، لأن القول يبطل الصلاة ولو قل، فحينئذ أبطلنا للأخرس ما لا يبطل من غيره. فقلنا إن الأخرس إنما تبطل صلاته بالإشارة الكثيرة لأنها كالفعل الكثير، والفعل الكثير إذا كان كثيرا متواليا بطل وإلا فلا. نعم. ولا تبطل بعمل القلب. نعم، عمل القلب أحد أمرين، وهو سهوه وانشغاله عن الصلاة، أو يعني تفكره بشيء بعيد، وهذا الانشغال القلب ما لم يكن فيه انشغال عن أركان الصلاة القولية والفعلية فإنها لا تبطل. قال المصنف ولو طال، سأذكر هذه الجملة بعد قليل. قوله لا تبطل هذا لا شك ملزوم به، لكن هل يترتب على ذلك نقص الأجر؟ لا شك أنه منقص للأجر. ونقص الأجر قال الشيخ تقي الدين إنه لا يثاب على عبادته إلا ما كان فيه عمل قلبه، ويستدل بحديث ليس له إلا ما عقل. وبناء ذلك فمن كان في صلاته مفكرا ساهيا فصلاته صحيحة لا أجر له، إلا إن عقل جزءا يسيرا منها فله أجر ذلك الجزء فقط، هذا رأي الشيخ تقيدي. وخالفه تلميذه واختار أنه يثاب على صلاته، وأعني بتلميذه ابن مفلح، قال الظاهر أنه يثاب على صلاته ولو غفل قلبه، لكن ليست إثابته كإثابة من عقل قلبه، واستدل على ذلك بآثار وأحاديث مذكورة في محلها. نعم. وقول المصنف ولو طال، هذه إشارة لخلاف أبي عبد الله بن حامد وأبي الفرج بن الجوزي بأنهم قال لو غفل قلبه وطال بطلت صلاته. نعم. ولا بإطالة نظر في كتاب. نعم، لأن هذا ليس عمل عندهم. إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته. نعم، بكراهته لإذهاب الخشوع من جهة ومراعاة للخلاف. ولا أثر لعمل غيره. نعم، غيره أي غير المصلي. ولا أثر لعمل غير المصلي المتعلق بالمصلي. كمن مص ولدها ثديها فنزل لبنها. نعم، ومثله أيضا لو أن امرأة يصلي كبيرا في السن فجاءه شخص آخر وأعطاه دواء خافضا للسكر مثلا في أثناء الصلاة فلا يقطع صلاته، مع أنه ربما لو فعله هو في صلاته لأدى إلى بطلان الصلاة، لأنها حركة كثيرة يعني مبطلة بالصلاة، مثل هذا الأدوية تكون أنسولين وغير الذي يكون عن طريق الحقن. ومثله أيضا لو أن يعني رجلا كبيرا أو مريضا في السن أو مريضا رجلا طاعنا في السن أو مريضا في أثناء صلاته جاءه شخص وقاس ضغطه أو يعني عمل معه عملا آخر، لو فعله هو بنفسه لربما قلنا إنه خرج عن هيئة الصلاة، فنقول هذا لا يبطل صلاته. ويكره السلام على المصلي. نعم، يكره الصلاة على المصلي، هذا قول ابن عقيل، فلا يسلم عليه. والمذهب لا، أي لا يكره، أي أن الملزوم به أنه لا يكره السلام على المصلي. وله رده بإشارة. قوله وله أي يجوز رده، أي رد السلام بإشارة، معنى الإشارة الإشارة باليد. قال ابن قندس ذكر في الفصول يعني بالفصول ابن عقيل أن الإشارة تكون باليد، تكون إشارته بالرد بيده. وقول المصنف وله رده بالإشارة نستفيد منها ثلاثة أحكام ذكرها الشراح. الأمر الأول أن هذا الرد جائز وليس مندوبا، لأنه قال وله، وهذه مشعرة بالجواز وأنه ليس بواجب ولا مندوب. الأمر الثاني أن قوله وله رده إشارة لم يذكر غير ذلك، فدل على أنه لا يرد في نفسه، فلا يقول في نفسه وعليكم السلام، وإنما يرد بالإشارة فقط ويسكت من غير يعني رد في نفسه، ما يتكلم، ما يذكر شيئا في نفسه بالمعنى. والأمر الثالث أننا حيث قلنا إن له ذلك يدلنا على أن الأفضل خلاف ذلك، ولذلك فالمعتمد عند فقهائنا أن المستحب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيرد السلام بعد سلامه من الصلاة. نعم. فإن رده لفظا بطلت. نعم، لأن فيها إجابة بحرف كاف الخطاب وهو مبطل، السلام عليكم وعليكم السلام. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، حركة يسيرة نعم لا تبطل الصلاة. وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، ويجب في الفاتحة. طيب، يقول مصنف وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج كسر التاء، ومعنى ذلك إذا أغلق عليه ولم يقدر على القراءة. قال أو غلط، يعني غلط في القراءة. وعبارة المصنف له أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط أطلقها المصنف. قال ابن مفلح ظاهر هذه المسألة أن له ذلك ولا تبطل صلاته ولو فتح عليه بعد أخذ الإمام بقراءة آية ثانية، بل هذا من عندي وهو مفهوم كلام المفلح، لو فتح عليه في الركعة الثانية، وهذا يوجد أحيانا في التراويح خاصة، قد يركع الإمام ثم المأموم يرجع الإمام إلى الآية السابقة التي أخطأ فيها لكي يعيد قراءتها. ويجب في الفاتحة، ويجب الفتح على الإمام في الفاتحة، كنسيان سجدة ونحوها، أي كيجب أن ينبهه إذا نسي سجدة من الصلاة ونحوها. قوله ونحوها، أغلب الشراح يقول إن نحوها هو الأركان، والذي يظهر أنه يشمل الأركان والواجبات، لأن الركن يجب تداركه والرجوع إليه، والواجبات يجب الإتيان ببدله وهو سجود السهو. وإن عجز المصلي على إتمام الفاتحة بالارتجاع عليه بالارتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. نعم إنه عاجز ولا يعيدها. واضح واضح. فإن كان إماما صحت صلاة الأمي خلفه لأنه تصح صلاة الأمي بمن لا يستطيع تصح صلاة الأمي بمثله وهذا يكون في حكمه. والقارئ يفارقه ويتم. نعم يفارقه حينئذ لأنها حاجة ويصلي وحده. وإن استخلف الإمام من يتم بهم وصلى معه جاز. نعم هذا سبقت معنا بنص هذه المسألة في قضية الاستخلاف أنه من عجز عن ركن أو عجز عن قراءة الفاتحة استخلف. أما من عجز عن قراءة غير الفاتحة فلا يصح له أن يستخلف. ما يجوز أن يستخلف غيره إلا أن يكون عاجزا عن القراءة ليس الجهر بالقراءة. انتبه في فرق بين العجز عن القراءة والعجز عن الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة مندوب إليه بأن بح صوته. العاجز عن القراءة الذي ارتج عليه وعجز أن يقرأ الفاتحة بالكلية هذا الذي يقولون استخلف. أو عجز عن القيام في أثناء الصلاة فهنا يستخلف. وأما من عجز عن سنة كالجهري لم يستطع أن يرفع صوته فإنه يصلي بهم سرا لأنه قادر على القراءة ولا يصح له أن يستخلف غيره. وهذه مرت معنا هذه المسألة. نعم. ولا يفتح على غير إمامه فإن فعل. نعم على غير إمامه سواء كان يفتح على إمام بجانبه أو منفرد يصلي وحده أو قارئ يقرأ بلا صلاة. فإن فعل كره ولم تبطل. ولم تبطل إنما كره لأجل الخلاف فيها بين بعض أهل العلم حيث قالوا بالبطلان. ولم تبطل لأنها قراءة قرآن والصلاة إنما هي قراءة قرآن. نعم. ويكره لعاطس الحمد بلفظه. يعني لا يقول الحمد لله. ولا تبطل به الصلاة وإنما مكروه. ويحمد في نفسه. نعم قوله ويحمد في نفسه يعني أن يذكر الحمد في نفسه وهذا معنى الذكر في النفس. وقد نص على ذلك أحمد فقال يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه لأن التحريك باللسان هو التلفظ ومر معنا ضابط الكلام. وهذه الجملة سيأتي أنه يلحق بها غير العاطس المسترجع ونحو ذلك إذا وجد ومن وجد نعمة غيرها. نعم. ومن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل وتبطل به. نعم قوله ومن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة وهذا حكم خاص بالصحابة وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل. وقد أمر الله عز وجل المسلمين عموما ومقصودهم الصحابة أن يجيبوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم فيجب إجابته ولو كانوا في صلاة فرضا أو نفلا. قوله وتبطل به هذه مسألة سأقف معها قليلا إنها مهمة. قوله وتبطل به أي وتبطل صلاة الصحابي حين ذاك. وزيادة تبطل به ليست موجودة في الفروع وإنما أوردها المصنف وقد أخذها من قول ابن نصر الله. فقد ذكر ابن نصر الله استظهارا في حواشيه على الفروع أنها تبطل به فربما أخذها منه. وهذا القول هو قول القاضي وعدد من أصحابه. ولكن إذا رجعنا لنص الإمام أحمد فإن ظاهر ذكره لذلك يدل على عدم بطلانه. فقد روى أبو داود في مسائله أنه قال قلت لأحمد حديث ذي اليدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم. يعني أبو داود يقول إن الصحابة تكلموا مع علمهم أن النبي قد سهى في صلاته. وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين أن الإمام إذا انفتل من صلاته مخطئا فلا يجوز للمأمومين أن يكلموه وإنما يعني يشيرون له بأنه قد فاتته ولا يكلمونه من كلام الآدميين. فذكر أبو داود لأحمد حديث ذي اليدين وأن الصحابة قالوا نعم فتكلموا وهو من كلام ليس من جنس الصلاة فعلى قاعدة المذهب تبطل صلاتهم. بما أجاب أحمد قال لم يكن لهم ألا يجيبوا رسول الله. فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة. نص أحمد أن صلاتهم لا تبطل لأنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الظاهر هو ما أطلقه ابن مفلح أن من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته ولا تبطل صلاته خلافا لما ذكره القاضي حيث ذكر القاضي أن وجوب الإجابة لا يستلزم الفساد. سكت هكذا قال لا يستلزم الفساد، وجزم بالنصر لها أنها مبطلة ومشى عليها المصنف. فالظاهر أن منصوص أحمد وهو المرجوع إليه أنه لا تبطل به الصلاة. ما فائدة هذه المسألة؟ قد يقول بعض ما فائدتها؟ فائدتها معرفة توجيه الحديث، فإن الحديث حديث اليدين كيف يمكننا أن نوجهه في المسألة التي ستأتينا إن شاء الله في سجود السهو. نعم. ويجيب والديه في نفل فقط. نعم، ندبا أو إجابة أو وجوبا. نعم. وتبطل به. وتبطل به. نعم. ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج. نعم، ليس مطلقا تشهيا، وإنما لحق واجب عليها للزوج، ليس مطلقا هكذا تشهي، لا ما يجوز تشهي. فإن الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، إذا كان الشخص لا يجوز أن يبطل عمل نفسه فمن باب أولى يبطل عمل غيره. وذلك عبر المصنف قوله لحق الزوج، أي لحق واجب للزوج عليها من الحقوق التي تأتي تفصيلها إن شاء الله في محله. فإن قرأ آية فيها ذكره عليه الصلاة والسلام صلى عليه في نفل فقط ولا يبطل الفرض به. نعم، إذا قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله، قال صلى عليه في نفل فقط. قوله صلى عليه معناها أنه استحب ذلك، جزم بالاستحباب منصور ومرئي. قال ولا يبطل به الفرض، تعبيره ولا يبطل به الفرض تحتمل الكراهة وتحتمل الندب. وقد صرح جمع من الفقهاء قوله ولا يبطل به الندب تحتمل الكراهة وتحتمل الإباحة. نعم، وتحتمل الإباحة. وقد صرح جماعة من أصحاب أحمد أنها مباحة في الفرض، ممن صرح بذلك يوسف بن عبد الهادي في جمع الجوامع، ومرعي بن يوسف في الغاية صرحوا بأنها مباحة في الفرض. نعم. ويجب رد كافر معصوم عن بئ ونحوه كمسلم. نعم، قوله ويجب رد كافر معصوم سواء كان ذميا أو معاهدا يخرج من ذلك الحرب عن بئر ونحوه كالحية والنار ونحو ذلك كمسلم للتشبيه، أي ومثله كالمسلم. وهنا أطلق المسلم، ولذلك قال ابن نصر الله إن ظاهر قوله كمسلم يشمل كل مسلم ولو كان مهدور الدم كالزاني ومن تحتم قتله. ثم قال ولا أظن ذلك يعني صحيحا، بل إن من كان يعني ليس معصوم الدم لا يلزم ذلك. نعم. وإنقاذ غريق. نعم، قوله غريق مطلقة تشمل المسلم والكافر المعصوم. فيقطع الصلاة لذلك. ويقطع الصلاة يعني تعبير المصنف يقطع الصلاة ظاهره يشمل الفرض والنافلة معا، فيجب عليه أن يقطع صلاته لذلك. ويشمل أيضا فيما لو كان قد ضاق الوقت، فإذا أراد أن يصليها بعد ذلك فإنه يكون بعد الوقت. نبه لهذين الأمرين ابن سلطان في مجموعه. وإن أبى قطعها صحت، صحت صلاته، لأن هذا أمر منفك عن الصلاة ولا نقول إنه قد اجتمع فيها نهي. وله إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه. نعم، وله هذا من باب الجواز والأولى من باب الوجوب. إن فر منه غريمه أن يقطع صلاته، ونظر بمعنى قال وفيه نظر ابن نصر الله هذه المسألة وقال يعني فيها نظر في فرار الغريم. قال أو سرق متاعه، طبعا هذا حفظ المال واضح، أو ند بعيره كذلك حفظ مال، الخروج في طلبه، الخروج يعني الخروج من الصلاة وقطعها. نعم. وإن نابه شيء في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح رجل. نعم، سبح يقول سبحان الله. ولا يضر لو كثر، قوله ولا يضر أي لا يضر بالبطلان ولو كثر، ولو كثر ذلك التسبيح من الرجل. وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح ليعلم أنه في صلاة أيضا لا يضر. أو خشي على إنسان الوقوع في شيء أو أن يتلف شيئا. نعم، فسبح به ليتركه، ليترك ذلك الشيء لكي لا يقع فيه أو يتلف منه. أو ترك إمامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره. نعم، مثلا ذكر الجهر فيقول سبحان الله، كذلك هذا باب الذكر أو نحو ذلك. نعم. ونحوه. ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه. نعم، يعني قوله ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه يعني ويباح تنبيه الإمام وتنبيه الذي سيسقط في شيء ونحوه، ينبهه بقراءة قرآن. مثلا الإمام نسي الجهر فيقول الحمد لله رب العالمين لكي ينتبه للقراءة. ويكره بنحنحة وصفير. نعم، لأن النحنة قد يظهر منها حرفان فتكون كلاما ومثل الصفير. كتصفيقه وتسبيحها. نعم، أي يكره أيضا تصفيقه في الصلاة، ويكره أيضا تسبيح المرأة في الصلاة. المرأة لا تسبح ولو لم يكن عندها رجال أجانب، فإن المرأة يكره لها التسبيح بصوت عال في الصلاة للتنبيه. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وإن كثر أبطلها. نعم، قوله وصفقت هذا معطوف على أول الجملة حينما قال سبح رجل وصفقت امرأة، وبعض الفقهاء يقول صفقت وبعضهم يقول صفحت. قال ببطن كفها على ظهر الأخرى، لأن ضرب الكف بطنها ببطنها يكون كهيئة اللهو، وأما ضربها على ظهر الكف أو على ظهر الفخذ فإنه ليس كذلك وإنما يكون للتنبيه. قال وإن كثر، أي وإن كثر التصفيق من المرأة أبطلها، بخلاف التسبيح لأنه من جنس الصلاة فلا يبطلها. نعم. ولو عطس فقال الحمد لله، أو لسعه شيء فقال بسم الله. طبعا هذه مسألة مثل السابقة ذكرناها قبل قليل حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد في نفسه. هنا ذكر فيما لو حمد بلفظه، وذاك لو جعل المسألتين في محل واحد لكان أنسب. تفضل. أو سمع أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله، أو قيل له ولد لك غلام فقال الحمد لله، أو احترق دكانه ونحوه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، كريها وصحت. نعم، هذه نفس مثل المسألة السابقة تماما. نعم، وتغني يعني إحداهما عن الأخرى. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن. نعم، قوله وكذا أي ولا تبطل الصلاة كذلك لو خاطبه بشيء من القرآن. مثاله كأن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام آمنين، أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب، عندنا هنا في قوله أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يقولون لو اقتصر على أول هذه الآية فقال يا يحيى وسكت بطلت صلاته، لأنه إذا قال يا يحيى فإنه يذكر كلاما لا يتمايز أنه من القرآن، فلو قال يا يحيى أو يا إبراهيم ففي هذه الحال تبطل صلاته، جزم بذلك جماعة ومنهم منصور وغيره. إذن لابد أن يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وإن بدره مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بسق في ثوبه وفي غيره عن يساره وتحت قدمه اليسرى. طيب، قوله وإن بدره يعني بادره البساق وخرج من غير طلب منه، والمخاط معروف والبزاق كذلك يختلف، فإن المخاط يكون من الأنف والبزاق يكون من الفم. قال ونحوه مثل النخاعة والنخامة وغيرها في المسجد، أو مثل اللعاب أيضا، ومثل سيران الأنف. قوله في المسجد أي أن الأحكام الآتية متعلقة في المسجد لا خارج المسجد. بصق في ثوبه يعني يبصقه في ثوبه لكي لا يصيب به الأرض. قال وفي غيره أي وفي غير المسجد عن يساره، أي بصق عن يساره. قال المصنف وتحت قدمه اليسرى. هذه الجملة الحقيقة فيها إشكال، أو فيها مسألة وإشكال. المسألة في قوله اليسرى، في بعض الكتب أنه تحت قدمه وسكت، فالذي في التنقيح قال أو تحت قدمه مطلقا، أو تحت قدمه مطلقا وسكت، لم يقل تحت اليسرى. فبعض الشراح قالوا إن قول صاحب التنقيح تحت قدمه مطلقا المراد به سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فيكون قوله مطلقا في الصلاة وخارجها. ويحتمل، وهذا احتمال قوي ويظهر من كلام شارح المنتهى بن النجار، أن قوله مطلقا أي تحت قدمه اليمنى أو اليسرى، فيكون الإطلاق باعتبار اليمنى واليسرى. وذاك دائما كلمة مطلقة مشكلة، وقد عاب الحجاوي على المرداوي في التنقيح أنه يكثر من كلمة مطلقة، وهذه واحدة منها، قال أنها تحتمل أكثر من معنى، وهذه واحدة منها، وإن كانوا يعني ما ذكروا بهذه الهيئة اللي ذكرت لكم. إذن بعضهم أطلق ولم يقيدها باليسرى، ومن الفقهاء من قيدها باليسرى، ومنهم المصنف هنا ومن تبعه. والسبب أن الحديث ورد في الصحيحين من حيث أبي هريرة ومن حيث أبي سعيد ومن حديث أنس مرة مطلقا ومرة مقيدا بتحت قدمه اليسرى، فهل نقول إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد أو هما حديثان، فيجوز ذلك مطلقا ويجوز اليسرى، فيكون من باب ذكر بعض أنواع الكلي. هذا محتمل وهذا محتمل، والذي مشى عليه المصنف الاستحباب أن تكون اليسرى. هذه المسألة الأولى وهي من باب التوضيح. المسألة الثانية في قول المصنف عن يساره وتحت قدمه. إذا قلت عن يساره وتحت قدمه اليسرى فيكون ذلك من باب هذه كلمة الواو، من باب أنك أثرت عن يساره أي تحت قدمه اليسرى، فهذا يكون تفسير هذا. وبناء على ذلك فلو اكتفى بإحدى الجملتين لكفى، فلما أتي بها. وإذا رجعنا للحديث وجدنا أن الحديث نصه عن يساره أو عن تحت قدمه اليسرى، ولفظة أو هي التي في الحديث وهي التي في التنقيح المشبع أصل هذا الكتاب، وهي التي في الإنصاف، مما يدل على أنها أو. وأما الإقناع فقد ذكر منصور أن كثيرا من النسخ ليس فيها واو الكلية، فتكون عن يساره تحت قدمه، مثل المعنى ذكرت لكم قبل قليل، فهي تكون من باب التفسير. يقول يحتمل، يعني أشار الاحتمال، لو قلنا أو لكي تكون موافقة للحديث، والذي يجزم به أنها أو، لأن الأصول التي ينقل منها وقبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أو، فتكون أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى، فتكون على سبيل التخيير. هذه مسألة. هنا بس مسألة أخرى، عبارة المنتهى موافقة لعبارة المصنف، مما يدل على أنهما يعني نقل من مصدر واحد، إما أنهما نقل من الشويكي أو العسكري، لم أراجع الشويكي ولا العسكري. للحديث الصحيح، للحديث الصحيح ذكرت لكم حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس الصحيحين. وفي ثوب أولى إن كان في صلاة. نعم، قول المصنف في ثوب أولى أي أنه في الثوب أولى من أن يبصق في عن يساره أو تحت قدمه. وقول المصنف إن كان في صلاة، يعني هذه الأولوية خاصة في الصلاة، والذي في المنتهى والغاية الإطلاق، أن الثوب أولى سواء كان في صلاة أو ليس في صلاة، فإنه أولى من أن يبصق على الأرض، وقولهم قد يكون أظهر. نعم. ويكره أمامه عن يمينه. نعم، ويكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه، لأن هذا يعني يخالف المنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره. اليوم أطلت عليكم كثيرا جدا فأعتذر، وصلنا 11 وذلك نمتلع من الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.